des enfants. احنا انتهينا في الدرس الماضي من قراءة ما يتعلق بالكلام، وقرأنا صورة إجمالية يعني صورة سريعة، ذكر أو تقرير التفتزاني لرأي الإمام العضد، وقلنا أنه سنقف عنده في هذا الدرس إن شاء الله قليل. أهلا وسهلا بكم. سكون الآن، فيش حركة. دخلت في الكتف إيش استديش؟ أول دخلت في الكتف إيش؟ ليش؟ وسكون وهجوم. لما هو الشباب لأدبهم لما كنا نحكي مع الشيخ عبد السلام ومحمد كانوا ساكتين، فأنت تصورت إنه في إشي. ليش محمد حالك بغري فيك؟ انتوا بتسجلوا الدرس كامل تسجيل كامل؟ بدي لو سمحتوا تجيبوا لي التسجيلات كلها ان شاء الله، ترقموها 1-2 بشكل متسلسل. الشيخ جلال طلبها، حكيت والله صار لي انا فتره ما اخذتش تسجيلات منهم. شيطة خلاص. خلينا نشرب مي السنة. ايش تشرب؟ والله مي غاز. غاز. الله أعلم. في بلد زي هيك تقدرش تعرف. سلمت يدك يا شيخ محمد. طيب اذا خلونا نبدا يا اخوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين، اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم امين. اذا درسنا في او قرانا في الدرس الماضي ما يتعلق بمسألة الكلام، وبينا يعني أهم المواضع في رأي في مذهب أهل السنة مما يتعلق بهذه المسألة، ووقفنا عند تقرير الإمام التفتزاني رحمه الله تعالى لمذهب أو لقول شيخه الإمام العضد الذي ذكره في رسالة خاصة مختصة بهذه المسألة. قال الإمام التفتزاني رحمه الله تعالى: وذهب بعض المحققين يشير به إلى شيخه الإمام العضد إلى أن المعنى في قول مشايخنا كلام الله تعالى معنى قديم ليس في مقابلة اللفظ، يعني هذا توجيه الإمام العضد لما ورد من كلام المشايخ المتقدمين من قولهم كلام الله تعالى معنى كلام الله معنى قديم. قال: ما هو المراد بهذه العبارة؟ قال: ليس في مقابلة اللفظ، يعني المعنى المذكور في قولهم ليس في مقابلة اللفظ حتى يراد به مدلول اللفظ ومفهومه حتى يراد به. يعني لو كان في مقابلة اللفظ فيحتمل عند الإمام العضد أنه يحمل على ماذا؟ على ما هو معنى اللفظ، ما هو مدلول اللفظ من المعنى، يعني ما هو موضوع بإزائه اللفظ. اللفظ يوضع بإزاء معنى معين. فبيقول ليس في مقابلة اللفظ، يعني أنت بتقول اللفظ والمعنى، ليس المعنى المذكور في هذه العبارة ليس المعنى المراد من قولنا المعنى الذي يقابل اللفظ اللي هو مدلول اللفظ، مدلول الكلام اللفظي، حتى يراد به مدلول اللفظ ومفهومه، بل في مقابلة العين. بل في مقابلة العين، العين ما هو المقصود بالعين؟ يعني الذات القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى محل لقيامه. بل في مقابلة العين، يعني المعنى المذكور في كلام المشايخ، كلام الله تعالى معنى قديم. كلمة المعنى في هذه العبارة هي ما يراد من مقابل العين، من مقابل العين. والمراد به في هذه الحالة ما لا يقوم بذاته، ما لا يقوم بذاته كسائر الصفات، كسائر الصفات. هذا كلام واضح. قال ومرادهم، الآن هنا بدأ ذكر أو تقرير كلام الإمام العضد من هنا. قال ومرادهم أن القرآن اسم لللفظ والمعنى شامل لهما، اسم لللفظ والمعنى شامل لهما، شامل لللفظ والمعنى، وهو قديم، وهو قديم لا كما زعمت الحنابلة من قدم اللفظ المؤلف المرتب الأجزاء. هنا في قوله من قدم اللفظ المؤلف المرتب الأجزاء، ما هو المقصود بالمرتب الأجزاء؟ التي المرتب الأجزاء الذي يصدر جزء منه بعد جزء وجزء منه قبل جزء، هي معنى المرتب في الصدور، المرتب في الصدور هنا، لأن هذا ظاهر الاستحالة. يعني قدم مثل هذا المعنى ظاهر الاستحالة. ليس المراد لا كما زعمت الحنابلة من قبل اللفظ المؤلف المرتب الأجزاء، فإنه بديهي الاستحالة للقطع بأنه لا يمكن التلفظ بالسين. لاحظ لماذا حملناها على الترتب على هذا المعنى الذي ذكرناه، لأنه قال للقطع بأنه لا يمكن التلفظ بالسين من بسم الله إلا بعد التلفظ بالباء، بل بمعنى هذا هو الذي يعني لأجله حملنا الترتب المذكور في كلامه السابق على إيش؟ على الترتب في الصدور، على الترتب في الصدور. قال بل بمعنى أن اللفظ القائم بالنفس ليس مرتب الأجزاء. ما هو هنا المراد ب ليس مرتب الأجزاء في نفسه؟ أيوة، ليس مرتب الأجزاء، المفروض أنه يكون من حيث الصدور أيضا، لأنه النفي الأول ورد على مرتب الصدور، على من حيث الصدور، هنا المفروض على نفس المحل. ليس مرتب الأجزاء في نفسه كالقائم بنفس الحافظ من غير ترتب الأجزاء، يعني دفعة واحدة، حاصل دفعة واحدة. وتقدم الآن هو يريد أن يعلل لماذا الكلام اللفظي الذي يتكلم به مثلا بعض المخلوقات يكون مرتب الأجزاء صدورا. قال وتقدم البعض على البعض، عفوا، من غير ترتب الأجزاء وتقدم البعض على البعض، من غير هذا ولا ذاك، يعني من غير التقدم ولا الترتب. قال والترتب إنما يحصل في التلفظ، إنما يحصل في التلفظ والقراءة. لماذا؟ لعدم مساعدة الآلة. علل الترتب، وما دام ليس عند الله سبحانه وتعالى أو ليس لله سبحانه وتعالى آلة، إذن انتفى موجب الترتب، الترتب في الصدور. فما دام انتفى موجب الترتب في الصدور بالمعنى الذي هو نفاه ونسبه إلى الحنابلة وتبرأ هو منه، لاحظ كيف المسألة، إذن لم يعد هناك موجب لنفي أصل القول، لنفي أصل القول لعدم مساعدة الآلة. وهذا هو معنى قولهم، هو هكذا قال، وهذا هو معنى قولهم المقروء قديم والقراءة حادثة، المقروء قديم والقراءة حادثة. وأما القائم بذات الله تعالى فلا ترتب فيه، يعني في الصدور أيضا، يعني لا يجوز أن يحمل ما دام يتكلم على الألفاظ. لاحظ كيف المسألة، هنا في إشكالية في الكلام وفي إشكالية في الحواشي وفي الرد وفي الإرادات والتقريرات. إذا كان الإمام العضد يتكلم على أن القرآن يراد به أمر هو مجموع اللفظ والمعنى، ونحن نجزم قطعا بأن القرآن إذا أريد به اللفظ والمعنى، يعني اللفظ والمعنى الذي يدل عليه اللفظ، فلا بد أن يكون اللفظ مرتبا بحيث يكون مثلا الحمد لله الميم بعد الحاء والحاء بعد إيش اللام، وهكذا مرتبة بالنظم العربي المعروف، وليس إنها لام وحدها وميم وحدها ودال وحدها وهكذا. هذا الترتب، هذا النوع من عدم الترتب ليس لا يجوز أن يكون مقصودا للإمام العضد، لأنه لا معنى لكلام غير مرتب الأجزاء بهذا المعنى. لاحظ، لذلك نحن حملنا الترتب على إيش؟ الترتب في الصدور، وليس الترتب في إيش؟ في الترتب النظم، يعني نظم الكلمة. هذا لا يجوز أن يكون مرادا للإمام العضد. لاحظوا كيف قال: وأما القائم بذاته تعالى، بذات الله تعالى، فلا ترتب فيه، حتى أن من سمع كلامه تعالى سمعه غير مرتب الأجزاء لعدم احتياجه إلى الآلة، حتى أن من سمع كلامه تعالى سمعه غير مرتب الأجزاء لعدم احتياجه إلى لعدم احتياج من؟ أيوة، لعدم احتياج الله سبحانه وتعالى إلى الآلة في إصدار الكلام الذي يتكلم به. هذا حاصل كلامهم، هذا تقريبا خلاصة ما قرره الإمام العضد. نعم. الآن العدم، الآن ألا يكون المتكلم عليه السامع؟ لأن من سمع كلام الله تعالى، لأن كلام الله تعالى ليس بترتيب، فلا يحتاج السامع إلى الآلة بهذا المعنى. لا، السامع لابد أن يحتاج إلى الآلة، يعني الآلة هي الأذن، أو أنه لا بغض النظر، هو الله سبحانه وتعالى لعدم احتياجه إلى الآلة. لاحظ كيف المسألة؟ لأنه المقام يسمعه لأحد فيسمعه بلا للسامع، يعني هذا ليس محل الكلام، يعني سواء أسمعه بآلة أو أسمعه بغير آلة ليس هذا محل الكلام. ما يترتب على التوتر في النظم، يعني كيف؟ اللي ترتب عليها قضية الترتب في النظم، إن كان بآلة فلا بد أن يكون مترتبا للسامع، يعني لا، هو الكلام في نفسه، الكلام ينظر إليه في نفسه هل هو مترتب أم غير مترتب. الآن السامع إذا كان الكلام في نفسه غير مترتب، بمعنى غير متقدم الأجزاء ويعني قبل وبعد في الصدور، الآن السامع في هذه الحالة إما أن يحتاج لسماعه إلى آلة أو لا يحتاج، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. المهم الكلام صدر، المهم الكلام إيش؟ صدر. الآن السامع هل يسمع الكلام دفعة واحدة أم لا؟ قد يسمعه دفعة واحدة بخلق الله سبحانه وتعالى، يكون خارق للعادة، دفعة واحدة، يعني أن الله سبحانه وتعالى يخلق الكلام دفعة واحدة في نفس الإنسان، ينطبع صورة الكلام في نفس الإنسان دفعة واحدة، هذا بلا آلة يكون، هذا بخلق الكلام دفعة واحدة يعني خارق للعادة. وقد يسمعه على سبيل إيش؟ الآلات العادية اللي هي شيء بعد شيء، لا إشكال في ذلك، لكن هذا لا يستلزم أن الكلام صدر شيئا بعد شيء، هذا مقام الصدور وهذا مقام الإدراك، هذا مقام وهذا مقام، والله أعلم. سيدي هنا لأنه يعني أنا لسه أنا قال سمعه غير مرتب الأجزاء، يعني أنا مشكلة عندي، يعني نفس المشكلة عندي والله. ما في مشكلة، لذلك ما أنا قلت لك هذا في كلام التقرير والرد والإشكال، ولو تدخل على أيضا استشكال المحشين لما يعارضوا بلمعة وملعة، هذا أصلا أيضا قد لا يكون له وجه في المعارضة، لأنه كلام العضد ليس منصبا على هذا المحل أصلا، وهذا ذكرناه أصلا لما شرحنا رسالة ابن كمال باشا إذا تذكرون، وقلنا أنه أيضا فيه إشكال في تلك الحالة، لأنه العضد لا يتكلم على كلام غير منظوم في نفسه، يتكلم على كلام غير مترتب في الصدور في نفسه، لكنه كلام منظوم، وإلا لا معنى لقوله إن كلام الله سبحانه وتعالى لفظ ومعنى، يعني ينتفي أصل معنى مقولة العضد من أصلها. إذا قلنا إنه بتكلم على اللام والميم والعين من دون أي ترتب، هذا ليس كلاما اتفاقا، ويستحيل أن يصدر من مثل العضد. فبعض الإيرادات التي صدرت من بعض المحشين أو الاستشكالات والأجوبة أنا أرى إنها بعيدة عن المقام، يعني لا ترد عليه، لذلك لابد من تفسير الصدور الترتب بمعنى الترتب في الصدور والله أعلم. أما مسألة السامع هذا أمر آخر، ليس محل كلامنا إنه كيف يسمع العبد كلام الله. الكلامنا في كلام الله في نفسه، ما هو في نفسه، هل هو بلفظ ومعنى أم هو لا بلفظ ولا بمعنى، هذه ما أحل المسألة. أما مسألة سمعه كيف بآلة أو بغير آلة مش مشكلة كثير، قد يكون الشيء ليس مؤلفا من لفظ ومعنى ولكن لا يسمع إلا بآلة مثلا، أو لا يسمعهم الله سبحانه وتعالى إياه إلا بآلة، ولا يدركهم يجعلهم يدركونها إلا بآلة، وقد يجعلهم يدركونه من دون آلة. هذا أمر وهذا أمر آخر والله أعلم. واضح إن شاء الله يا إخوان. قال هذا حاصل كلامهم. لاحظوا الآن كيف اعتراض الإمام التفتزاني على العضل، اعتراض الإمام التفتزاني على الإمام العضد أيضا، لاحظ كيف. هذا حاصل كلامهم وهو جيد لمن يتعقل لفظا قائما بالنفس غير مؤلف من الحروف المنطوقة أو المخيلة المشروط وجود بعضها بعدم البعض، ولا من الأشكال المرتبة الدالة عليها. يعني سواء هذا أو هذا. وهو جيد لمن يتعقل لفظا قائما بالنفس غير مؤلف، لفظا يتكلم عن لفظ قائم بالنفس، لأنه محل كلام الإمام العضد لفظ، لفظ ومعنى. فالإمام السعد التفتزاني يقول هذا الكلام جيد بشرط، بشرط ما هو هذا الشرط؟ أن يكون هناك إمكانية لتعقل كلام هو من لفظ ولكنه هذا اللفظ مع قيامه بالنفس غير مؤلف من الحروف المنطوقة أو المخيلة المشروط وجود بعضها بعدم البعض. هذا الشرط بناء على إيش؟ على أن هذه الحروف لا تنشأ في الوجود إلا مرتبة الأجزاء، بناء على كلام السعد. الإمام العضد لا يقول هذا، يقول أنا أنفي توقف وجود مثل هذا الكلام المنظوم من الحروف والألفاظ كونه مشروطا بالترتب في الصدور. أقول هذا الترتب في الصدور علته ضعف الآلة، والآلة منفية في حق الله، إذن لا احتياج للقول بترتب الصدور، تمام؟ أو المخيلة المشروط وجود بعضها بعدم البعض، ولا من الأشكال المرتبة الدالة عليه بأي طريقة من الطريقتين الدالة عليه. الآن لاحظ كلام الإمام التفتزاني كيف. الآن القسم الأول ما هو؟ مؤلف من الحروف المنطوقة أو المخيلة المشروط وجود بعضها بعدم البعض، هذا احتمال أول، أو إيش؟ أو من الأشكال المرتبة الدالة على إيش؟ على هذه الحروف المرتبة المشروط وجود بعضها بعدم البعض. إذن هذه الأشكال المخيلة، الأشكال المرتبة، ليس مشروطا فيها أن تكون إيش؟ مشروطا وجود بعضها بعدم البعض. إذن هناك احتمالان للكلام اللفظي عند الإمام السعد. الاحتمال الأول أن يكون مؤلفا من ألفاظ أو حروف مخيلة منطوقة، لاحظ كيف، يتوقف صدور بعضها على إيش؟ على عدم البعض. هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أن يكون هذا اللفظ الذي هو قائم بالنفس من مؤلفا من أشكال مرتبة غير متوقف صدور بعضها على بعض، لكنه دال على النوع الأول، دال على إيش؟ على النوع الأول، ولا من الأشكال المرتبة الدالة عليه، دالة على المعنى السابق. إذن احتمالان، لم يتكلم الإمام السعد على احتمال واحد، على احتمالين، لاحظ كيف المسألة. طيب الإمام العضد ما هو الاحتمال الذي نفاه بالقطع بالضرورة من الاحتمالين اللذين ذكرهما الإمام التفتزاني؟ الأول نفاه بالصريح كلامه، فلم يبقى إلا الكلام الثاني، فلم يبقى إلا الكلام الثاني. طب ما هو علة استشكال الإمام السعد للكلام الثاني؟ لإرادة، أيوة، لأنه يقول إنه لا يكون إلا دالا على إيش؟ على المعنى الأول، فكأنه يكون مشروطا بوجود الأول، لكن هذا الأمر عند الإمام العضد غير مسلم. هذه الشرطية عند الإمام العضد غير مسلمة، لأنه الإمام العضد يقول قد نعقل كلاما مرتبا من أشكال وحروف، ولكن ليس مشروطا فيها كونها دالة على المتقدم والمتأخر في الوجود في الصدور، بل هي كذلك دالة على المعنى مباشرة من دون واسطة دلالتها على النوع الأول من الكلام. واضح إن شاء الله يا إخوان الدالة عليه. الآن إيش قال الإمام التفتزاني؟ قال ونحن لا نتعقل من قيام الكلام بنفس الكلام المعهود. الآن مش مطلق الكلام، حتى لا يقول قائل إنه الكلام مطلق الكلام حتى يعني يندرج فيه الكلام النفسي ويكون يفهم من هذا الكلام نفي الكلام النفسي، لا. ونحن لا نتعقل من قيام الكلام، محل البحث من قيام الكلام المعهود بيننا الآن في هذه المسألة، بنفس الحافظ إلا كون صور الحروف مخزونة ومرتسمة في خياله، بحيث إذا التفت إليها، لاحظ هنا ركز على إيش؟ على احتمال العضد، الاحتمال الذي أراده العضد. الاحتمال الأول طبعا واضح أنه العضد لا يريده، الاحتمال الثاني أراده العضد، ركز عليه الإمام السعد التفتزاني في كلامه. قال ونحن لا نتعقل من قيام الكلام بنفس الحافظ إلا كون صور الحروف مخزونة ومرتسمة في خياله، بحيث إذا التفت إليها كان كلاما مؤلفا من ألفاظ مخيلة أو نقوش مرتبة، وإذا تلفظ كان كلاما مسموعا. نحن لا نتخيل من الكلام إلا أحد هذين الاحتمالين. إذن لابد في عند الإمام التفتزاني أنه يكون في هناك نوع من الترتب والنظم، اللي نحن إذا بتذكروا سميناه في أثناء مناقشة رسالة ابن كمالباشا النظم. أنا قلت إنه هذه هي العلة الأساسية التي يجب أن تنقد بها مقولة العضد، ليس كل ما قيل هنا. العلة الأساسية والسبب الأساسي هو أن كل كلام مؤلف من ألفاظ مرتبة يجب أن يكون منظوما، والمنظوم هذا يجب أن يكون مقصودا إليه، والمقصود إليه يجب أن يكون بالضرورة حادثا، لأنه بالوضع وبالإرادة. فكيف يقال إن أمرا منظوما مقصودا إليه وبالضرورة على مذهب المتكلمين يجب أن يكون حادثا بالضرورة، كيف يقال إنه قائم بذات الله؟ وضحت كيف المسألة؟ هذه هي العلة الأساسية في كلام الإمام العضد. إذا نحن فهمنا كلامه كما ينبغي هذه هي العلة الأساسية فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم. تذكرون ركزنا عليه هذه النقطة كثيرا في أثناء رسالة ابن كمال باشا، وأنا أرى أنها هي الإشكال الأساسي الذي يعني قد يتطرق إلى مقولة العضد، فضلا عن أن تفسيره أصلا لمفهوم كلمة المعنى ليس هو المراد عند المشايخ، لأنه المعنى المقصود في كلام الله معنى قديم ليس هو هذا المعنى الذي يتكلم عليه الإمام العضد مطلق ما يقوم بغيره، لا، بل هو معنى خاص كمعنى المطلق على صفة القدرة والعلم ككون العلم والقدرة معاني، هذا هو. وبالتالي لا معنى لقولنا بعد تحرير مفهوم المراد من المعنى في قول المشايخ كلام الله معنى قديم، لا معنى إذا قلنا إن هذا المعنى المراد هو عين مفهوم المعنى الذي نريده عندما نطلق العلم والقدرة والإرادة وغيرها، إذا قلنا ذلك لا معنى بعد ذلك أن نقول هذا المعنى مؤلف من حروف وكلمات منظومة دالة على، لا معنى له أصلا. فهناك إشكالان في كلام الإمام العضد، الإشكال الأول الذي ذكرناه أخيرا والإشكال الثاني الذي ذكرناه أولا. واضح كيف الكلام صار؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. الفقه أسهل شوي صح؟ كثير. عشان هيك أنتم بتقعدوا وأنتم متربعين، إحنا بنقعد وإحنا شادين أعصابنا. الشيخ سعيد ذكرته أنه النظم ترتب موقف على النظم، والنظم لابد أن يكون مقصودا إليه. هل يسلم العضد هذا الأمر؟ إيش قلت؟ الترتب؟ كون النظم لابد أن يكون مقصودا إليه، يعني مستحيل أنه ما يسلمش فيه يعني. وإذا كان يسلم، كيف يسلم أنه ال متكون من حروف غير حادثة؟ روح يسألوا عنه. أما مستحيل أنه تسأل واحد زي العضد تقول له هل يا إمام هل الكلام المؤلف من هذه الحروف الأبجدية اللغة ألف باء تاء ثاء جيم حاء ثم نؤلف منه نختار ترتيبا معينا حتى نؤلف كلمة الحمد وكلمة لله وكلمة رب العالمين وهكذا، وكان بإمكاننا مثلا أن نؤلف كلاما آخر، هل يقول لك إنه هذا مستحيل إلا إنه هذا التأليف الوحيد هو الممكن؟ قطعا سيقول لك هناك تأليفات مختلفة ممكنة كثيرة يمكن أن يعبر بها عن مراد الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى وضع اختار هذا النظم القرآني المعهود، لاحظ كيف، دون غيره من الإمكانات. قطعا يجب أن يقول هذا الكلام، وإلا صار القرآن المنزل على سيدنا محمد واجبا، واجب بالوجود بهذا الترتيب، وهذا لا أحد من العقلاء الذين يعقلون ما يقولون يقول به. وضحت؟ بس هو يقول أن اللفظ القديم يدل على المعنى القديم، ولا أن اللفظ القديم بإزائه فقط؟ إيش يعني المعنى القديم؟ ما يدل عليه، يعني هو اللفظ القديم هو موجود في ذات الله عز وجل القائم، هيك المفروض يحكي، وإلا لو كان هذا اللي نتكلم عليها. اللفظ المنزل هو الذي يدل، المنزل هو الذي يدل على المعنى القديم. لا لا، اللفظ المنزل الدال على المعنى المفهوم من هذا اللفظ المنزل هو دال على، هو مساوق ومماثل لصورة، صورة نوعية أو صورة يعني جنسية أو نحو ذلك للفظ القديم القائم بالله سبحانه وتعالى، هكذا يقول. يقول أنه صورة، بس هذا إشكال، إنه كيف يكون صورة للقديم؟ أنت فقيه، يعلق لنا على صورة، ما قلت لك صورة نوعية أو جنسية أو إلى آخره، عشان أذكرك بالخلافات في المذكورة في علم الوضع، عرفت علي كيف؟ مش صورة يعني مماثل له، ماشي الحال؟ بس ما بقدر أحكي لك إنه عينه، لأنه ما في حدا بيقول عينه، شفت كيف؟ لكنه مثله، مثله إيش؟ مثل نوعا في الاختلاف المحل وتعدد وهكذا يعني. هو يقول أنه مثل اللفظ القديم. بالضبط. بالضبط كيف؟ ليس عينه، سمي صورة، مثال. ألا يمكن أن يقول هذا اللفظ المنزل هو المقصود إليه، أما اللفظ القديم ما في أي قصد؟ المنزل هو قصد بهذه الطريقة، لكن القديم ما قصد، هو أصلا قديم. ما هو مستحيل واحد زي العضد يقول هذا يا شيخ، مستحيل واحد زي العضد يعرف عن ماذا يتكلم يقول هذا الكلام، مستحيل. ما يمكن يفرق بهذا الفرق؟ هذا مش العضد اللي يفرق زي هيك يا شيخ، هذا واحد تاني. ماشي الحال يا مولانا؟ فأنتوا أرجو أن تفكروا فيها بالطريقة هذه، والله سبحانه وتعالى أعلم يعني، وأرجو أن نكون يعني موفقا في عرضها بهذه الطريقة. تلخيص. يعني تلخيص معين حاولنا يعني نتناسى فيه كثير من الاقتراحات اللي ذكرها ابن كمال باشا، وإحنا اعترضنا عليه وحكينا أصلا مع احترامنا له ابن كمال باشا في كثير من المواضع مش فاهم بالضبط عن إيش بتكلم، المسألة مش واضحة بالضبط في ذهنه، وبيعترض على الإمام السعد من هون وكذا، ويلزمه بإلزامات لا تلزمه، ويستشكل عليه إشكالات غريبة، والمسألة في حيز آخر. فإحنا بدناش ندخل في نفس الرسالة، الرسالة بين أيديكم يمكن أن تقرؤوها، فحاولت أن ألخص أهم ما يمكن أن يقال فيها، والله سبحانه وتعالى أعلم، وأرجو أن أكون يعني مقاربا للصواب. بس ماشي يا أخوان، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه كل واحد طالب علم حريص يجب عليه أن يبادر بقراءة الرسالة، يبادر ما دامت طبعت. زمان كنا نقول والله ما لا أعرف ما هي الرسالة، زمان أنا في دروس متقدمة يعني مسجلة زمان كنت أقول هذه الرسالة لم تقع بين يدي، ما قرأتها، فلما قرأناها عرفنا ما ذكره الإمام العضد فيها، وقرأنا شرح ابن كمال باشا وهكذا، فيعني تحصل لدينا هذا التوجيه وهذا التقرير لهذه المسألة. واضح يا إخوان؟ الخلاصة أن كلام العضد يريد عليه إيرادان، الأول في تقرير المقصود من المعنى الوارد في كلام المشايخ، كلام الله معنى قديم، تمام؟ والثاني في تحقيق يعني حقيقة هذا المعنى ما هو، هذان الإيرادان اللذان يريدان عليه، بغض النظر عن الإشكالات أنه قصد الترتب في الصدور، الترتب في كذا، أنا أقول كثير على كل احتمال يرد عليه إشكال، لكن الإشكال الذي يرد عليه بالضرورة على جميع الاحتمالات هو أنه على كل التقاليب وعلى كل الوجوه لابد أن يقصد إيش؟ كلاما منظوما مرتب الأجزاء، مش في الصدور، في الوجود. هو نفسه المنظوم لابد أن يكون فيه تقديم وتأخير، لا في الوجود، في نفس النظم، مفهوم النظم بالمعنى الذي ذكرناه. مجرد أن نقول هناك نظم يجب أن نقول هناك قصد إلى النظم، وإلا لزم أن هذا النظم قديم. لو لم يكن مقصودا لزم أنه قديم، ولا أحد من العقلاء يقول أنه قديم من العقلاء. وضحت كيف؟ يعني فيرد عليه هذا المعنى. فإنت إذا سألت الإمام العضد، يعني أنا في تقديري يستحيل أنه يقول لك هذا النظم قديم من دون قصد، ولو قال يكون باطل، يكون قوله باطلا وغير معتمد في المذهب. وليس كل قول صدر من إمام مهما على شأنه يكون معتبرا. لاحظ كيف المسألة، الاعتبار هو أمر آخر فوق وبعد يعني مسألة الصدور. يعني الاعتبار أن يكون مطابق للقواعد. في فقهاء كثيرون أو علماء كثيرون يقولون كلمات في العقائد أو في الفقه، لكن ليس كل قول صدر منهم يكون معتبرا. الاعتبار هو أن تفحص القول وتنقده وتسبره وتختبره وتقيسه على القواعد المقررة، فإذا وجدته من محتملات القاعدة ومن مرجحات الاحتمالات، ليس من مجرد من احتمالات القاعدة، من الاحتمالات الراجحة التي لها يعني قدر وقيمة، يكون معتبر، وإلا فليس معتبرا. قد يكون من محتملات مرجوحة للقاعدة، هذا ليس معتبرا، لا يلقى إليه بال. واضح إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. لا أدري إذا كان الإمام العضل في المواقف أرتب أو أقرأ شئتم، قال هي على مسألة كون النظم مقصودا. لو تعلي صوتك لو. على مسألة كون النظم مقصودا. أيوة. ويقول في المواقف، وعيد الثاني أن الشيء القديم الصالح للأمور قد يتعلق ببعض دون بعض كالقدرة القديمة. هو عن إيراد في أن بأن كيف تقول يعني الكلام غير متعلق بكل ما تعلق به العلم، بل هو متعلق بما يعني لأنه نظم، فهو يعني مرجح ليس، فهو كأنه يقول إن نفس صفة الكلام بها ترجيح بنفس الصفة لا بي يعني إيش لفظه؟ وقال أنا الإيراد أخرجه وقال وعن الثاني يعني الإيراد على أنه يلزم الترجيح، قال وعن الثاني أن الشيء القديم الصالح للأمور قد يتعلق ببعض دون بعض كالقدرة القديمة. طيب هو يعني هذا هو جوابه، لكن هو يعني الإيراد باطل. هذا ما في يعني ما أقول لك، مهما جاء حتى لو مش العضد لحاله، لو كل علماء الدنيا قالوا غير هذا الكلام يكون كلامهم غير معتبر. لو مش العضد لحاله، لو كل علماء الأرض عرفت كيف قالوا غير، بيكون كلامهم غير معتبر. هي مسألة مش مسألة مربوطة بأنه من قال، ماذا قال، إيش القول، هل هذا محتمل ولا مش محتمل، بغض النظر عن تخريجاته لقوله. وضحت يا مولانا؟ فهيك المسألة بالضبط كنتور فيها. أنت لفظ بده يتألف، كيف يتألف لحاله؟ لابد من مرجح. القرآن مقصود وضعه، نظمه مقصود، مراد لله سبحانه وتعالى دون غيره من لذلك هناك في مسألة من المسائل، هل الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوجد أن ينزل قرآنا مساويا، كتابا مساويا في النظم للقرآن المنزل على سيدنا محمد أم لا؟ مسألة موجودة في كتاب جمع الجوامع في بعض المواضع، مسؤول سؤال، هذا سؤال طبعا قد تهتز له النفس في أول سماعها، صح ولا لا؟ إنه كيف القرآن المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المعجز، كيف يسأل أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يوجد مثيلا له؟ كيف؟ هل هو ممكن أم غير ممكن؟ هذا موقوف على إيش؟ من حيث الإمكان، من حيث الإمكان موقوف على إيش؟ على أنه هل القرآن هو في أعلى ما يمكن الوصول إليه في من درجات البلاغة بحسب اللغة العربية، بحسب قواعد اللغة، أم إنه وصل إلى مرتبة من مراتب الإعجاز وفوقها مراتب ودونها مراتب في الإعجاز وكلها معجزة؟ بس بكل المسألة هيك، بحسب إذا المسألة موكول النظر فيها لماذا؟ إلى إمكانيات اللغة العربية في التعبير عن الكلام القديم، عن المعنى القديم، إنه هل في اللغة العربية من حيث ما هي لغة فيها إمكانيات لغوية معينة، هل فيها إمكانيات أكثر من الموجودة في القرآن؟ إذا قلنا بذلك فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يوجد كتابا هو أبلغ من القرآن الكريم أو يماثل القرآن الكريم، لكن هل هذا قادح في كون القرآن معجزا؟ لا، لأنه الإعجاز حاصل بالمرتبة الأولى وبالمرتبة الثانية وبالمرتبة الثالثة، لأنه كل مراتب الإعجاز مع تفاوتها أقل درجة من درجات الإعجاز البشر عاجزون عنها، وبها يتحقق تتحقق الحجية على البشر، وهذا هو تحقيق كلام الإمام السعد التفتزاني في تلخيص البلاغة، إنه مراتب الإعجاز مرتبة الإعجاز ليست حدا بل هي مرتبة لها أقل مستوى وأعلى مستوى، بينهما مراتب وليست حدا معينا. وبعض العلماء قالوا بل هي حد، من قال إنها حد استحال عندهم إيجاد إيش مثل فضلا عن أفضل، ومن قال إنها مراتب يعني فيها أقل وفيها أعلى وكلها مرتبة إعجاز مراتب إعجاز، فالنظر بصير في القرآن بالنسبة للغة بحسب ما ذكرناه، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه مسألة دقيقة جدا وحساسة. ترجمة ليس في الإمكان أبدًا. نعم. ترجمة مسألة ليس في الإمكان أبدًا. من جهة إنه يعني من جهات يعني ممكن ترجع. من جهات. واضح يا إخوان؟ إيش مش واضح؟ لا واضح. واضح. فهي بغض النظر شيخ محمد ما الذي يقال، إحنا وضحنا المسألة إنه إذا كان الكلام عن نظم فهذا النظم بالضرورة يجب أن يكون مقصودا، إذا كان مقصودا لا يجوز أن تقول إنه قديم، بس يعني مقدمة ثانية غير هيك لا تلزم، بغض النظر إن مرتب الأجزاء غير مرتب الأجزاء في الصدور هذه كلها لا داعي للكلام فيها، مجرد كونه نظم انتفى عنه القديم، خلاص انتفى الكلام، انتفى الأصل الكلام من الأصل، لذلك يعني لم يحدث أحد من الأشاعرة إنه خالف في أن القرآن المنظوم حادث، ما لم تجد من إمام معتبر عند أهل السنة إنه القرآن المنظوم المؤلف من ألفاظ أو من حروف أو من هذه الحروف العربية، لن تجد عند أحد من العلماء قال إنه قديم، عفوا إنه قلت أنا حادث، إنه قديم، لم يخالف أحد في أنه حادث، لماذا؟ لأنه مؤلف من أشياء حادثة أصلا، فضلا عن أنه مش فقط أشياء حادثة وتأليفه حادث، ممكن وضحت كيف المسألة؟ فمن هنا جاء كلام الإمام العضد مخالف لقواعد المذهب، فأنا أستغرب كيف أن بعض الأعلام من متأخري الأشاعرة اعتبروا هذا القول هو المعتمد عند أهل السنة والجماعة، اعتبروا قول الإمام العضد هو المعتبر المعتمد عند أهل السنة والجماعة وهو ليس كذلك. هو نفسه ما ذكره في المواقف. لا هو ما ذكره في المواقف. السيد الشريف الجرجاني لخص مقالته في شرح المواقف. هو ما ذكره في مقالة خاصة ذكره. هذا قد تكون إشارة منه. الله أعلم. هو ذكره تحقيقا يعني منه ما قال إنه هذا قال أنا يعني هيك يمكن في إحدى يعني تجلياته في أفكاره قال هذا القول. ما قال إنه هذا هو المعتمد، قال هذا ربما يكون أقرب وكذا ونسب الإمام الأشعري ونسب الأصحاب إلى عدم أيوه هو حسب تخريجه يعني حسب تخريجه، لكن نحن هذا التخريج أنا شخصيا أراه أنه لا ليس سليما والله أعلم، فإنه أن يقال أنه هو المعتبر أيضا فيها إشكالية أخرى، يعني أكثر من واحد من الأعلام من المعاصرين ذكر هذا، يعني بعضهم في تركيا عندكم وبعضهم في العراق رحمهم الله وغيرهم أيضا من المعاصرين ذكروا أنه هذا هو المعتبر، فضلا عن بعض الأعلام مثل الشيخ عبد الغني النابلسي في رسالة مفردة له في الكلام أيضا اعتمد على كلام العضد وحاول أن يوفق بينه وبين كلام الحنابلة، وطبعا رسالة الشيخ النابلسي أضعف بكثير من مقالة العضد، يعني مقالة العضد يمكن النظر فيها، رسالة الشيخ عبد الغني النابلسي مع احترامنا لمكانته لسه من حيث الترتيب والنظم والقوة لسه أضعف من كلام العضد بكثير بكثير، واضح إن شاء الله الكلام، مش تروح تزعلوا منا هسه شاعر متعصبين ولا منفتحين؟ شوفوا هذا هو المذهب الأشعري يا إخوان، هذا هو هذا المذهب الأشعري. في بعض المسائل فيها خلاف، لا يأتي واحد منكم أو من غيركم يجي يقول هذا قول العضد ومن أنت حتى تقول كذا وكذا، أنت أصلا لا أنت فاهم العضد ولا فاهم مين اللي بيحكي معك، مين أنت؟ أنت مش فاهم مين أنت، مش هيك العلماء؟ لا، العلماء الفحول أو طلاب العلم ما بتكلموا من أنت ومن أنا، مش هذا كلام واحد مسكين أهوج. إحنا بنتكلم بناء على قواعد نظم يجب أن يكون مقصودا. من أنا؟ هي أنا، هي بتكلم، هي هذا أنا الذي أتكلم بس، ومش إنك تيجي تقول لي لأنه العضد، العضد على رأسي، حذاؤه أحمله على رأسي، لكن كلامه إنك تقول منظوم من حروف مرتبة ولكنها في نفس الوقت قديمة. أنا بسأل سؤال، من حقي أسأل سؤال، كيف تكون حروف كيف تكون يعني توجد حروف يمكن تصور أكثر من وجه فيها أو لا يمكن، ولكنها في نفس الوقت هذا الترتيب يجب أن يكون مقصودا، كيف تكون قديمة وكل حرف منها يجب أن يكون بالضرورة حادثا، كيف؟ هذا هو محل السؤال. إذا حل صار كلام العضد فعلا هو الأقوى، لكن ما دام غير محلول على الأقل عندي أنا بيكون ضعيف. والله سبحانه وتعالى أعلم وأجل. يعني بهذا أعتقد أنه هذه المسألة صارت واضحة، أو الذي تنبه إلى أصول التي ذكرناها والمعاني التي ركزنا عليها يكون قد أدرك أهم ما يمكن يعني أن يتم التفكير فيه في هذه المسألة. والله أعلم. إمام البخاري كلام مثل كلام العضد؟ جبت راجعت كلام البخاري، يقول وما قرئ وما حفظ ليس المخلوق، وأما القراءة والكتابة فهي مخلوق، يعني تقريبا قريب من بعض. والله أنا يعني لا تستطيع تخريج كلام البخاري إلا لما تقرأ كلامه بالضبط، يعني ما بقدرش أعتمد على نقلك يعني مدام لا، لكنه يعني بده نظر. أنا كلام البخاري وكتاب البخاري يعني فيه شك أصلا في نسبته إليه، شوف هذا أولا. ثانيا يعني يحتاج إلى دراسة وبحث، والله أعلم. حتى لو الإمام البخاري قاله هو يعني الإمام العضد أقل مقاما من البخاري في هذه المسألة؟ لا طبعا، وضحت كيف؟ فإذا قال الإمام البخاري مثل هذا الكلام إحنا لا نتوقف عند الإمام البخاري يا شيخ. لا أنا مش قصدي أتوقف، بس عشان معرفة مذهبه نحتاج إلى أن نراجع. يعني أنا حاولت والله أصدقك القول إني أعرف بالضبط ما الذي أراده بالضبط من جميع أطرافه، ما استطعت حتى الآن. في إشكاليات يعني أقف عندها وبعدين أترك، ربما إن شاء الله إذا واحد صار عنده فرصة سنحت يعني فرصة جيدة إنه أنظر فيه بنظر قوي، لكن حتى الآن ما تيسر لي إني أعرف بالضبط ألخص كيف لخصت لك كلام العضد، بإني ألخص كلام البخاري بحيث إنه لا يناقضني قول من هنا أو قول من هناك، حتى الآن لم أستطع. لكن هي في مشكوك في نسبة الرسالة. نعم مشكوك، نعم هو معروف، و الكتب الرد على الجهمية المنسوبة للإمام أحمد أيضا في نسبتها إليه شك، والله أعلم. سيدي بعدكم الشيخ ذكرتم الشيخ البريلوي رحمه الله كذلك يقول والبريلوي نعم شيخ أحمد رضا خان. نعم. البريلوي يعني رأيتم إحنا عندما قرأنا رسالته، بارك الله فيك إنك ذكرتنا فيه، أيضا رأينا أنه يعني يتكلم كلام خارج عن مش عن المألوف فقط، خارج عن المعقول، مع أنه يقول أنه يعني من المحققين ومن المجتهدين، ويعني في أمور تناقضات في كلامه، ورأينا ذلك يعني عيانا بحيث استغربنا كيف يقول وهو من هو يقول هذا الكلام، فضلا يعني عن أنه يرد على الإمام السعد ويقول من هم هؤلاء، وتذكر يعني بماذا وصفوا، أنه فتية أو غلمان أو شغل زي هيك شيء من هذا القبيل. لا إنه غلمان ويعني يعني صغار، يعني تكلم كلام لا يليق. هو مين أنت؟ يعني مين ما كنت تكون، مين أنت حتى تتكلم عن مثل هؤلاء بهذا اللفظ؟ المسألة ما بتستاهل إنه يصير واحد يتكلم عن الثاني بهذا، لكن كلامه أصلا ضعيف في هذه الرسالة. يعني برضو اللي بده يقرأها يقرأها موجودة متوافرة، يعني اللي بده من الإخوة يقرأها هي موجودة صورها. أنت كنت تحضر شيخ محمد لما قرأ يعني. لما جاء قال لك كلام في رأيك حقيقة. هو الشيخ عبد السلام في الأول. كان في الأول فرحان عليها بعدين زعل. نعم، فكما قلنا لكم يوجد أكثر من واحد من العلماء من الأعلام يعني من الكبار المشهورين في الشرق وفي الغرب في الشمال وفي الجنوب يعني ذكر هذا الكلام، ولكن في النهاية نحن نزن الأمور بموازين قواعد، يعني المفروض هكذا أن توزن الأمور، لا بمن قالها، وإلا ما لا يوجد علم بصير. إذا والله تنظر إلى سمعة القائل من هو، إذا كان الإمام الرازي نقف عنده لا مش هيك المسألة. ماذا قال الإمام الرازي؟ إذا كان الإمام الأشعري خلاص انتهى الكلام، لا مش هيك، ولا وليس هذا من أصول مذهب الأشاعرة، ولا أحد من المعتبرين من الأشاعرة يرتضي هذا المنهج أبدا، لا في المذهب العقائدي ولا في المذهب الفقهي أصلا. فبعد ذلك إذا عزلنا يعني أسماء الرجال مع احترامنا وتقديرنا لهم وتبجيلنا وتعظيمنا إياهم، بعد ذلك نزن كلامهم بمقتضى إيش؟ القواعد، وبناء على ذلك يكون هذا معتبر وهذا غير معتبر، هذا قوي وهذا ضعيف، وهذا محتمل وهذا غير محتمل. بس والله أعلم. واضح يا إخوان؟ سيد في مجال كمان سؤال. الشيخ السنندجي رحمه الله أظن إما الشارح أو المحشي كأنه نقل عنه قول كذلك في هذه المسألة، يعني حتى غير عن قول الإمام العظم، يعني أن صفة الكلام تعلقها تعلق تأثير، كأنه نقل عنه هذا، يعني ما توكد يعني تماما، لكن متذكر يعني لا أذكر، لكن هذا منقول عن بعض العلماء المتقدمين، يعني حتى الإمام الأشعري يعني في الكتاب الإبانة يقول إنه كل الكلام كن بها يكون الخلق، وهذا كلام ضعيف جدا يعني، ونقل عن الإمام القاضي الباقلاني وعن بعض العلماء الأشاعرة، لكن هذا المحققون من الأشاعرة ردوه، قالوا هذا نوع من الكناية، اعتمدوا على يعني ما ظهر لهم من قوله تعالى إنما أمرنا إنما قولنا إذا أردنا شيئا أن نقول له إيش كن فيكون، اعتمدوا قالوا كن يعني بكن صار التكوين، لا مش بكن صار التكوين. وبناء على ذلك طبعا ابن عربي يبني أحلاما كثيرة بناء على كلمة كن، بعدين بشيل الكاف بخلي النون، بشيل النون بخلي النقطة، بعدين ببني عالم كامل على النقطة. تعرفوها قصة النقطة؟ إن النقطة هي أصل كل شيء، إذا وضعت القلم هيك يصير نقطة، إذا مددته يصير ألف، إذا ثنيت الألف بتصير باء، فوقها نقطة نون أو تحتها نقطة بتصير باء وهكذا، ومن الألف اللي هي الوحدة، لاحظ كيف؟ الألف هي الوحدة، تظهر جميع أشكال الحروف، فكل أشكال الحروف اللي هي كنا حروفا عالية اللي ذكرناها سابقا لم نقل في أعلى القلل ولم نقل وهكذا، هذه مسألتها، وهذا كله كلام عبارة عن خيالات لا قيمة لها في عالم الواقع، يعني في العالم الحقيقي والوجودي عبارة عن قصص يمكن أن يطرب لها السامع، لكن أنه يبنى عليها علم حقيقي هيهات. طيب زعلانين من إشي؟ طيب نبدأ في مسألة التكوين يا إخوان. طيب التكوين مسألة سهلة إن شاء الله، يعني الخلاف فيها قديم، يعني أقدم من الإمام الأشعري، من أيام الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، ثم بعد الإمام أبي حنيفة عبد الله بن سعيد بن كلاب له رأي فيها، الحارث المحاسبي له رأي فيها، حتى جاء الإمام الأشعري كانت المسألة مبحوثة ومستفاض البحث فيها وطويل الذيول كما يقولون، معظم ما يمكن أن يقال فيها كان قد قيل، بعد ذلك صار عبارة عن تنظيم وتقرير الأقوال فقط، وكذلك معظم يعني كثير من مسائل علم الكلام هو كذلك الأمر، لكن للأسف نحن ما زال ينقصنا العثور على المصادر القديمة حتى الآن، وإلا معظم ما يمكن أن يقال في علم الكلام ذكر وقيل في أول 100 أو 150 أو 200 سنة، مش أكثر من هذا معظم ما يمكن أن يقال، ما بقول كل شيء، معظم ما يمكن أن يقال، والله سبحانه وتعالى أعلم. مسألة التكوين، قال الإمام التفتازاني رحمه الله تعالى: والتكوين هذا عطفا على إيش؟ صفات الكلام. أيوة الكلام لما ذكر تفصيل ما يعني ما فصله في مسألة الكلام وبعض أحكامها قال والتكوين وهو المعنى الذي يعبر عنه بالفعل والخلق. قلنا أحسن إن نضبط كلمة الفعل بفتح الفاء أحسن من الفعل لكي يعني ندل على أن نريد إيش المعنى المصدري من فعل يفعل فعلا ولكن الفعل يمكن أن يكون مصدر لكنه يدل على الاسم أيضا الاسم الحاصل بالمصدر وهو المعنى الذي يعبر عنه بالفعل والخلق والتخليق والإيجاد والإحداث والاختراع. لاحظ كيف ذكر كل مرادفاتها وما يدلها كلها هي مصادر إذن نضبطها الفعل نعم والإحداث والاختراع ونحو ذلك ويفسر بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود من العدم إلى الوجود. كلمة من العدم إلى الوجود لا يراد بها أن العدم شيء أخرج منه شيء مش هيك المسألة من حال العدم إلى حال الوجود يعني تحول من حال إلى حال وهو في العدم ليس بشيء في العدم ليس بشيء أصلا لأن الشيء لا يطلق إلا على إيش الثابت الثابت في الخارج يعني الشيء الثابت في الخارج والعدم ليس بشيء أصلا في الخارج ليس ثابتا في الخارج حتى يقال على ما فيه إنها أشياء. فعندما يقول العلماء من العدم إلى الوجود لا يجوز أن يفهم واحد من الناس أنه هناك ذات أو فضاء أو ظرف من الظروف اسمه العدم ثم إن الله سبحانه وتعالى يخرج منه أشياء ماهيات الأشياء ويضفي عليها وجودا. لا ليس كذلك بل إن الله سبحانه وتعالى يوجد الشيء بماهيته يوجد الشيء بصورته بماهيته ثم نحن عندما نقول ننظر ونحكم على هذا الشيء نقول لم يكن ثم كان وجد من عدم يعني بعد أن لم يكن هذا هو المقصود من عدم. وبعض العلماء يقولون وجد عن عدم أدق لست من والله أعلم يعني يمكن تكون أدق من كلمة من عدم لئلا يرد هذا الإيراد يعني أو هذا التوهم يعني بس مش أكثر عن عدم بس عن عدم. ومن قال من العدم عرفنا ما يقصده عرفنا ما يقصده. ونفس الإشكالية هذه من العدم إلى الوجود حتى الآن في الفلسفة الحديثة وفي اللاهوت الحديث دائما يستشكلونها. لو تقرأوا في المراجع الأجنبية دائما يتكلمون عن نفس الصيغة هذه from nothing إيش القاعدة المشهورة from nothing there is nothing أو شغلة زي هيك nothing comes from nothing أو شغلة زي هيك يعني إنه في العدم بيقولوا نشأ الوجود من العدم أو إنه لا شيء ينشأ من العدم. كلاهما له يعني عكس القضية أو له علاقة ببعضها. أيضا يسألوا كثير من الفلاسفة إنه أنتم تقولون إن الله سبحانه وتعالى خلق العالم من العدم وهل يوجد في العدم شيء حتى يخلق الله سبحانه وتعالى منه شيئا؟ المسألة تتضح إذا عرفنا ما هو المقصود بهذا التعبير. الله سبحانه وتعالى أوجد شيئا لا من شيء أوجد الشيء لا من شيء مش من لا شيء مش من لا شيء لا لا من شيء. قال ويفسر بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. والتكوين قال صفة لله تعالى لإطباط العقل والنقل على أنه خالق للعالم لإطباق العقل والنقل على أنه خالق للعالم ومكون له وامتناع إطلاق اسم المشتق على الشيء. يعني هذه القضية الأولى المقدمة الأولى. بعدين قال والامتناع يعني عطفا على إيش لإطباق وامتناع إطلاق اسم المشتق على الشيء من غير أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفا له قائما به وصفا له قائما به مش ليس فقط وصفا له بل قائما به قائما به. وهذا كلام واضح هذا كلام واضح. قال أزلية التكوين صفة وضح مفهوم الصفة. قال أزلية والمعنى الأزلية واضح يعني ليس لها بداية ليست حادثة. الحدوث جزء من مفهوم الحدوث مسبوقيته بالعدم جزء من مفهوم الحدوث مسبوقية الحادث بالعدم من مفهوم الحدوث مش من حقيقة الحادث. واضح كيف؟ الجزء من مفهوم الحدوث مسبوقية الحادث بالعدم، ولكن مسبوقية بالعدم ليس جزءا من ماهية الحادث في الخارج. واضح إن شاء الله. قال أزلية لوجوه، هذا عند من يقول بأن التكوين صفة لله سبحانه وتعالى. أزلية لماذا قالوا أزلية؟ لأنه لا أحد من أهل السنة أثبت صفة حادثة وجودية حادثة لله سبحانه وتعالى قائمة به، لا أحد من أهل السنة أبدا. وعليكم السلام ورحمة الله. قال لوجوه، الأول تفضل شيخ إياد. غلبنا نعم. ماذا قيلتم بالوجود السري؟ ما أثبت أحد من أهل السنة؟ أيوة، صفة وجودية. لأنه قد يوصف الله سبحانه وتعالى بصفات إضافية، كما قلنا سابقا أنه جل شأنه مع العالم وبعد العالم وقبل العالم، هذه صفات إضافية وليست صفات إيش؟ وجودية. فهذه قد تكون طارئة. أما الصفات الوجودية، لاحظ كيف؟ لم يقل أحد من أهل السنة أبدا إن الله سبحانه وتعالى متصف بها أبدا. سلبية سيدي؟ نعم؟ قضية في سلبية إيش؟ يعني الصفات السلبية، السلبية حسب السلب، يعني السلبية التي لها علاقة بذات الله سبحانه وتعالى وصفاته النفسية مثل الوجوب، ينشأ عنها صفات سلبية كثيرة. الوجوب يستلزم لذاته أن يكون إيش؟ لا أول له، يعني أن يكون قديما، أن يكون لا نهاية له. هذه من لوازم ذاتية للوجوب. فمثل هذه اللوازم السلبية للوجوب، هذه أزلية أزلية. وبعض السلوب الإضافية قد تسلب عن الله سبحانه وتعالى باعتبارات معينة. ولذلك نحن نركز في العقائد على خمسة سلوب، لأنها هي أمهات السلوب، وغيرها يكون يعني إضافي أو فيه وجه من الإضافة والاعتبار. تمام؟ قال أزلية لوجوه، الأول أنه يمتنع قيام الحوادث بذاته تعالى لما مر مرة سابقا أن الله سبحانه وتعالى يمتنع قيام الحوادث بذاته جل شأنه. الثاني أنه وصف، أنه وصف ذاته تعالى في كلامه الأزلي بأنه الخالق، فلو لم يكن في الأزل خالقا لزم الكذب، لزم الكذب. هذه حجة من يقول بأن التكوين أزلي، لزم الكذب أو العدول إلى المجاز، أي الخالق فيما يستقبل أو القادر على الخلق. هذه وجوه المجاز، إما مجاز بمعنى أنه الخالق فيما يستقبل، أو أطلق الخالق وأريد بها القادر على الخلق، من غير تعذر الحقيقة. والعدول عن الحقيقة إلى المجاز من غير تعذر الحقيقة، ولو كان أي وجه من وجوه المجاز هذه أو غيرها، الأصل عدمه، من غير تعذر الحقيقة. على أنه علاوة على ذلك، على أنه لو جاز إطلاق الخالق عليه بمعنى القادر على الخلق، وهو الوجه الذي يطلقه الأشاعرة على، يعني الذي يتبناه الأشاعرة في إطلاق اسم الخالق على الله سبحانه وتعالى، أنه القادر على الخلق. قال على أنه لو جاز إطلاق الخالق عليه بمعنى القادر على الخلق، لجاز إطلاق كل ما يقدر عليه هو، ما يقدر هو عليه من الأعراض. كل ما يقدر عليه هو عليه من الأعراض. إيش يعني من الأعراض؟ أي عرض من الأعراض يقدر الله سبحانه وتعالى عليه، يلزم أن يجوز عليه، لأنه الخلق بمعنى إيش؟ الإنشاء والتصوير. فإذا جاز هذا جاز أي شيء، وهذا طبعا غير لازم، يعني لأن الإطلاق، كل هذه الأدلة سيتم مناقشتها إن شاء الله. قال الثالث، الوجه الثالث أنه لو كان حادثا، فإما بتكوين آخر، إن كان التكوين حادثا فإما أن يكون بتكوين آخر، لأن كل تكوين، كل حادث لابد له من سبب. فإذا فرضنا التكوين حادث، فيجب أن يكون له سبب. هذا السبب قال إما بتكوين آخر فيلزم التسلسل، فيلزم التسلسل وهو محال، ويلزم منه استحالة تكون العالم مع أنه مشاهد بناء على التسلسل يلزم استحالة وجود العالم مع أن العالم مشاهد وإما بدونه بدون إيش تكوين آخر فيستغني الحادث عن المحدث إذا فرضنا التكوين حادثا فإما فلحدوثه يحتاج إلى سبب فسببه إما حادث إما تكوين حادث آخر أو إيش من دون تكوين يعني من دون سبب إذا فرضناه تكوينا حادثا فيلزم التسلسل وإذا فرضناه بلا سبب لزم استغناء الحادث عن المحدث قال فيستغني الحادث عن المحدث والإحداث وفيه تعطيل الصانع إيش يعني تعطيل الصانع؟ لا حاجة لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى إذا قلنا إن الحادث يحدث وحده من دون مرجح لا حاجة بعد ذلك لإثبات وجود الله فليكن العالم كله حدث بلا مرجح وانتهى الموضوع هذا معنى تعطيل الصانع الرابع السبب الرابع أنه لو حدث لحدث إما في ذاته كل هذا الأدلة بناء على يعني نفي الحدوث ومنها يستنبطون القدم قال أنه لو حدث لحدث إما في ذاته فيصير محلا للحوادث أو في غيره كما ذهب إليه أبو الهذيل من أن تكوين كل جسم قائم به فيكون كل جسم خالقا أو مكونا لنفسه ولا خفاء في استحالته طبعا هو بيقول لا يرد علي ذلك وكذا لكن هذه كلها يعني ترون أن معظم هذه الأدلة معتمدة على وجوه معينة معاني معينة مشتركة بينها لذلك قال ومبنى هذه الأدلة على أن هذه الأدلة على أن التكوين صفة حقيقية كالعلم والقدرة التكوين يجب أن يكون عند الماتريدية أو عند من يقول به سواء كان ماتريدي أو يعني أشعري أو غير ذلك يجب أن يكون صفة حقيقية لأنه لو كان أمر اعتباري ما في مشكلة يعني أنه يقول لا فيه مشكلة لكن هو مبنى كل هذه الكلمات والأدلة على أنه أمر حقيقي لأنه يقولون حادث ويقوم بحادث ويلزم الافتقار ونحو ذلك لكن لو كان التكوين غير حقيقي يعني غير وجودي وأيضا قيل بكونه قديما فيلزم هناك نوع آخر من الإشكاليات ليست إشكاليات أنه يلزم حادث من دون محدث أو يلزم قيام الحادث بالقديم لأنه هذه ليست أمور حادثة وجودية يستحيل قيامها بالله لكن يلزم أنواع أخرى من الإشكالات والمحذورات من مثل أنه كيف يكون التكوين قديم والمكون إيش حادثا هذا نوع آخر من الإشكالات التي قد تنشأ هل يفضي هذا في مسألة التسلسل النوعي؟ طبعا 100% لذلك هم يعني لا يقولون بالتسلسل يعني النوعي الأحناف لا يقولون بالتسلسل النوعي لكن من قال بأنه كل تكوين أو كل خلق يجب أن يكون حادثا أمرا حادثا وقبله خلق هو أمر حادث وهكذا يلزم عليه أن التكوينات صفات التكوين لله سبحانه وتعالى أو الخالقية هي صفات حادثة قائمة بالله سبحانه وتعالى ومقابلها إيش مفاعيل أو آثار لهذه الصفات أيضا نوعها قديم وكل شيء منها كل فرد من أفرادها حادث لحدوث إيش سببه حادث لحدوث سببه ولكن نوعها قديم لقدم نوع إيش التكوينات فهذا يلزم منه صورة التسلسل النوعي التي يقول بها ابن تيمية لزوم قدم الأعيان المخلوقة من القول بالقدم النوعي لزوم بين ولا لزوم بعيد يعني هذه محل خلاف يعني بعض العلماء يعني بيقول إنها لزوم بين وبعضهم يعني ممكن يقول لا يلزم لزوما بينا إنه يكون هناك شيء يعني أن يلزم بناء على ذلك قدم عين منها عين معينة يعني أو غير معينة هذه محل نظر أنا في نظري يحتاج إلى بيان يعني اللزوم يحتاج إلى بيان ليس قريبا يعني لا ليس بينا يعني اللزوم خفي أن يقول إنسان يعني هو قد يقول له إنه قولك باطل محال لكن إنه المحال هذا يستلزم محالا بعينه هو قدم فرد بعينه أو يعني سواء أنت عينته أو لم تعينه مش مشكلة المهم أنه يستلزم قدم فرد هذا يحتاج إلى بيان نسيما أن الخصم يصرح بحدوث في بالضبط. كل بالضبط. فرد من هذه الأفراد. بالضبط. أنا هذا الذي أراه والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا هو اللي الإخميمي ألزمه لابن تيمية في رسالته، قال يلزمه لزوما بينا قدم فرد لا على التعيين، لزوما بينا. ولذلك قال إن كان تكفير العلماء لابن سينا بناء على أنه قال بقدم العالم، فيلزم بالضرورة تكفير ابن تيمية لأنه يلزمه لزوما بينا قدم فرد من أفراد العالم وإن لم يعين، لأنه قال كون ابن سينا عين العالم القديم هذا ليس مؤثرا في التكفير. يعني لو قال هناك عالم قديم لم أستطع تعيينه أيضا يكفر. فإذا الإشكالية عند الإخميمي رحمه الله يقول إنه سبب التكفير هو القول بالقدم. الآن القدم، ما هو القدم؟ قدم ذات غير الله سبحانه وتعالى. ابن سينا قال بأنه العالم، هذا العالم المشاهد قديم اللي هو العالم العلوي قديم، عين العالم وقال بقدمه فكفرناه. لاحظ كيف؟ فالإخميمي يقول ابن تيمية في قوله بالتسلسل هو يدعي أنه لا يقول بقدم شيء غير الله سبحانه وتعالى، لكنه يلزمه لزوما بينا، هكذا يقول الإخميمي بناء على قوله بالتسلسل، يلزمه لزوما بينا قدم فرد من الأفراد وإن لم يكن معينا. ما دام يلزمه لزوما بينا فاللزوم البين لازم لصاحب القول وإن لم يلتزمه، فيكفر بناء عليه حتى وإن لم يلتزمه، لأنه لا يتوقف في الإلزام في اللازم البين على الالتزام، بخلاف اللازم غير البين. لأما إذا قلنا إنه هذا الإلزام ليس بينا فلا يلزم التكفير، فلا يلزم التكفير بل يتوقف على الالتزام. أنا الذي أراه إنه يعني ليس بينا، والله أعلم. وضحت كيف المسألة؟ لكنه لا يخرج القول عن شناعته بطبيعة الحال. كل الأحوال هذا قول لا يقول به أصلا إنسان عاقل. هو الإمام يعني الإخميمي رحمه الله في كتابه المنقذ من الزلل، بعثت لك قسم منه، ستجد أنه ذكر أكثر من 4 وجوه أخرى لإبطال قول ابن تيمية، لكنه في بعض الوجوه ألزمه بهذا اللازم. لذلك لما شنع عليه وقال أنا ما ذكرت، اكتفيت بقول واحد بوجه واحد، أنا رديت على ابن تيمية بوجوه كثيرة، منها بيقول أنه إن قال كذا فيلزمه كذا، فأنتوا ليش مسكتوا هذه الكلمة وألزمتموني أني بقول أنه ابن تيمية يقول؟ أنا ما قلت أنه يقول، أنا قلت أنه يلزمه كذا وكذا، وما نسبت إليه أنه يقول بقدم شيء من العلم، لكنه يلزمه لزوما بينا ويلزمه بناء على ذلك الكفر. شفت كيف؟ ومع ذلك ذكر وجوها أخرى، منها أنه أصلا في هناك تناقض بدهي بين قوله، قول ابن تيمية بأن العالم قديم نوعا، وبين قوله قديم نوعا، وبين حدوث الأفراد، وبين قوله هذا القول من جهة، وبين قوله إن الله فاعل مختار. هذان قولان لا يستويان، لا يجتمعان، لا يستويان مع، يعني اثنين يمشوا في حيز واحد مستحيل، مستحيل. إذا قلت إن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، لاحظ كيف جملة وتفصيلة، فكل شيء ينطوي تحتها كل هذا النوع، الخالق بالإرادة أم خالق بالإيجاب؟ خالق بالإرادة اتفاقا بيننا وبين ابن تيمية حسب ظاهر كلامه. إذا كان خالق بالإرادة حسب ظاهر كلامه، لاحظ، لأنه أيضا هذا أشار إلى الإخميمي في بعض المواضع، قال قد يلزمه الوجوب. إذا قال إن خلق الله بالفعل يستلزم الكمال لله، فهذا فيه نفي للإرادة. شايف؟ على كل حال قال إنه إذا كان يقول بأن الله سبحانه وتعالى خالق بالإرادة، فالقصد والعلم والقدرة يجب أن تكون سابقة للمخلوق، فلا وجه للقول بعد ذلك إنه لم يزل الله سبحانه وتعالى ومعه بعض مخلوقاته، لا معنى لهذا القول. هذا قول متهافت، قول متهافت، لذلك لم يقل به أحد من الفلاسفة. ثم الحكم بالقدر، الفلاسفة الفحول يعني، لاحظ كيف أرسطو نسب إليه أنه قال بقدم المادة، و يعني القدم المادة بالشخص، ثم إيش القدم النوعي لصورها، صور النوعية أو الجنسية، وبعضهم قال بالقدم العالم من دون إثبات وجود الله، أما القدم النوعي يخلق شيء بعد شيء وهكذا، يعني هذا قول سخيف. والله أعلم. الآن في بعض الفيزيائيين قد يعني يقولون ذلك، يعني لاحظ كيف اللي بيحلموا بالأحلام، إنه يقولون إنه العالم هذا البيج بانج ثيوري هذا نشأت صدفة. ففي نظرية أخرى بتقول إنه لا يوجد هناك مانع من إنه يكون قبل هذا العالم الذي نشأ صدفة بناء على الكوانتم فيزيكس إنها طفرة في العدم. كل هذا كلام هبل أنا بالنسبة إلي، يعني كلام لا قيمة له. طفرة كمية في العدم أنشأت العالم من العدم إلى الوجود، فلا مانع عندهم أن يكون هناك تسلسل في إيش؟ في العوالم، تسلسل في العوالم لا إلى نهاية، لا إلى نهاية في الزمان وفي الأبعاد وفي كل شيء، لا مانع من هذا أبدا. شايف؟ ولكن هذا الكلام كله عبارة عن إنه لا مانع، لا كذا، يعني ليس عبارة عن دليل على إنه ثبت هذا الشيء، إنه ما المانع بس. بالضبط كنفس الإيرادات التي أوردها إيمانويل كانت في نقده لهذا الدليل، دليل قدم الله وحدوث العالم، قال لا مانع، العقل يتصور زمانا قبل هذا العالم، فلماذا خلق الله العالم في هذا الزمان دون غيره من الأزمان وقبله أزمان لا نهاية لها؟ ما المرجح؟ نفس الكلام حكى إيمانويل كانت، واعتبروا أنه هذا يعني خاتمة الفلسفة الأوروبية، مع أنه هذا يعني نفس الإيرادات موجودة عند الفلاسفة كلهم، يعني من يعني أكم أنا صار عمري 600 سنة وأنا أسمع نفس الإشكالات هذه، صح ولا لا؟ 600 سنة من كل الفلاسفة. قبل 600 سنة محمد أبو غوث صار له 1200 سنة هو يسمع نفس الإيرادات، نفسها تتكرر. فكثير من الناس يقولون إيش؟ إنه يعني لجهل كثير من الناس يتصورون إنه بعض الإشكالات التي يريدها بعض الفلاسفة العظام، يعني واحد زي إيمانويل كانت فيلسوف عظيم، يقولون إنه هذا يعني إيراد كبير وأنشأه إيمانويل كانت أو التفت إليه ولم يلتفت إليه غيره، وفي الحقيقة إنه هي أمور مشهورة، يعني أمور مشهورة، والله أعلم. حسب القواعد المنطقيه او العقليه مع الشيخيات، يعني انت جاي بدك تزورنا، خلاص بنشربك شاي وبنخليك تسكت يا عمي. تفضل. هل حسب القواعد العقليه يتصور ان التجريد مفهوم النوع او النوع من حيث هو يكون امرا قديما؟ هل هذا متصور حسب القواعد؟ لا، يعني هو عند بعض الفلاسفه الذين يقولون بامكانيه وجود المجردات الكليات، يعني بيسموها المجردات الكليات في الخارج، يمكن تصور ذلك، لكن عند ابن تيمية بالتحديد مستحيل، لأنه ابن تيمية أكثر واحد يثرثر ويصرخ بأنه لا يستحيل وجود الكليات في الخارج. وهذا الكلام أيضا ذكره الإخميمي في المنقذ من الزلل، قال له أنت أصلا تنفي يعني وجود الكليات في الخارج، فإما أن تقول أنه النوع هو الكلي وهذا محال وجوده في عندك في الخارج، أو تقول هو عين الأجزاء، وبالتالي الأجزاء مسبوق كل جزء منها بالإرادة، فكيف تقول أنه نوعها يعني كلام سخيف، كلام سخيف، كله كلام سخيف، صح؟ يعني فعلا الذي يفهم هذا القول يعرف أنه كلام، نوع من الكلام السخيف. لذلك هذه المسألة قيل من نوعي يمكن أن تبحث في مبحث وجود الله سبحانه وتعالى، حدوث العالم وعدم حدوث العالم القدم، ويمكن أن تبحث في التكوين وتبحث في القدرة. كل هذه المواضع في علم الكلام تبحث هذه المسألة، ويمكن أن تجدوا فيها إيش؟ يعني بغيتكم أو أجزاء من كلمات العلماء في هذه المواضع. لاحظوا كيف؟ لأنه كل مسألة من هذه المسائل لها علاقة بها، ويمكن أن تبحث أيضا من جهة من الجهات في وصف الله سبحانه وتعالى بالصفات الحادثة، لأنه من نفس الباب التسلسل النوعي وتسلسل الحوادث، قيام الحوادث من نفس الباب، تبحث هناك أيضا. فاللي بده يبحث في يعني مسألة يشوف كيف الفقه مسألة معينة مرة تذكر في الصلاة ومرة في الحج ومرة كذا، ليش؟ لأنه توجد هناك رابطة. اللي بيعرف كيف العلماء كانوا يتكلمون عن المسائل بصير يعرف أين يبحث عن مقصوده، مظني وجود هذه المسألة. قال والمحققون من المتكلمين على أنه من الإضافات، لاحظ كيف الإمام سعد التفتزاني طريقة كلامه تدل على إيش؟ يرجح قولا على قول فضلا عن مناقشاته بعد ذلك. والمحققون من المتكلمين على أنه، على أن التكوين يعني الذي يقول من يقول به أنه أمر وجودي، يعني صفة وجودية قديمة غير القدرة، يقول الإمام التفتزاني والمحققون من المتكلمين على أن التكوين، على أنه من الإضافات والاعتبارات العقلية على أنه من الإضافات والاعتبارات العقلية مثل كون الصانع تعالى وتقدس قبل كل شيء ومعه وبعده. يعني هو جنس الإضافات، مش أنه هذا مثل هذا بالضبط، من جنس الإضافات، يعني ليشير إلى أن هذه الإضافات ليس لها وجود زائد في الخارج، بل هو اعتبار عقلي. وبعده ومذكورا بألسنتنا، يعني كون الله سبحانه وتعالى مذكورا بألسنتنا ومعبودا لنا ويميتنا ويحيينا ونحو ذلك. والحاصل في الأزل، والحاصل في الأزل المتحقق في الأزل هو مبدأ التخليق والترزيق والإماتة والإحياء. يعني جعل كل هذه الأفعال، لكل هذه، لكل فعل من هذه الأفعال مبدأ واحدا، مبدأ واحد ينشأ عنه إيش؟ الإماتة والإحياء والترزيق والتخليق ونحو ذلك وغير ذلك. كل هذه أرجعها إلى مبدأ واحد. الحاصل في الأزل هو مبدأ هذه الأفعال. ولا دليل على كونه أي التكوين صفة أخرى سوى القدرة والإرادة. الآن ما دام ثبت لنا بالضرورة حسب كلام المحققين أن مبدأ التخليق والترزيق والإحياء والإماتة وغير ذلك قديم وهو واحد، ولم نحتاج إلى إثبات، وثبت لدينا أن هذا المبدأ هو القدرة، القدرة بشرط الإرادة، فاستغنينا بإثبات القدرة والإرادة ولم نحتاج سواهما لتفسير نشوء مثل هذا العالم، فلا موجب للقول بثبوت صفة قديمة أخرى غير القدرة والإرادة لأجل تفسير هذا العالم ولأجل تفسير القرآن الكريم. لاحظ كيف ما دام لم نحتاج إلى مقدمة أخرى للتفسير والشرح والبيان فلا موجب لإثباتها، فلا موجب لإثباتها. هذه منهجية علمية دقيقة رصينة جدا. ما دام أمكنك أن تفسر حدوث العالم على القدرة والإرادة، بناء على القدرة والإرادة، فما الموجب لتقول إن هناك تكوينا، مع أنه نفس التكوين هو تعلق من تعلقات القدرة، يمكن أن تفسره أنه تعلق من تعلقات القدرة. هذا كلام يعني المحققين، كما قال الإمام يعني التفتزاري. طبعا كثير من، ليس معنى قوله المحققين أن غيرهم غير محققين، كلهم علماء أكابر، لكن هذا بحسب ترجيحي وبحسب الراجح في الحقيقة، يعني نفس الأمر هذا الراجح، يعني هذه مسألة الظاهر فيها والله أعلم أنه كلام الأشاعرة فيه أقوى، أقوى من كلام الماتوريدية. بيمش حدا واحد من الأحناف هنا ما يزعل منه. والمالكية معنا المالكية. قال والمحققون، قال والحاصل في الأزل وهو مبدأ التخليق والترزيق والإماتة والإحياء وغير ذلك، ولا دليل على كونه أي التكوين صفة، على كونه أي التكوين صفة أخرى سوى القدرة والإرادة. أي التكوين مظبوط. أنا ليش يمكن حملتها على إيش؟ إنها خبر. خلاص على أي التكوين. نعم، سوى القدرة والإرادة، فإن القدرة وإن كانت نسبتها إلى وجود المكون وعدمه، وجود المكون وعدمه على السواء، لكن مع انضمام الإرادة يتخصص أحد الجانبين. وهذا واضح، هذا خلاصة كلام الأشاعرة وغيرهم من الماتريدية الذين قالوا بموافقة الأشاعرة في هذه المسألة. ولما استدل القائلون بحدوث التكوين، استدل القائلون بحدوث التكوين بأنه لا يتصور بدون المكون، يعني بعض الناس أثبتوا التكوين وقالوا إنه حادث، قالوا بأنه لا يتصور بدون المكون كالضرب بدون المضروب. الضرب من دون مضروب مستحيل، الضرب مصدر، من دون مضروب تضرب، يعني كيف تحكي أنا في عندي ضرب من دون مضروب؟ لأنه مفهوم المصدر فيه إضافة، ضارب ومضروب والضرب بينهم، أما ضارب من دون مضروب وفي ضرب ما في، صح ولا لا؟ فمن دون مضروب، فلو كان قديما لزم قدم المكونات وهو محال. إذا قلتم إن التكوين قديم فكيف تقولون العالم حادث؟ لكن قولوا إن التكوين حادث حتى يكون العالم حادث، أو تقولوا إن التكوين قديم والعالم قديم. أما التكوين قديم والعالم حادث هذه رأوا فيها إشكالية. قال وهو محال. بعض الناس قالوا بحدوث التكوين لأجل هذا السبب. قال أشار إلى الجواب إلى جواب هؤلاء بقوله، أشار المين صاحب المتن إلى جوابهم بقوله، وهو أي التكوين، تكوينه تعالى للعالم ولكل جزء من أجزائه لا في الأزل بل لوقت وجوده على حسب علمه وإرادته. بتصير زي القدرة، يعني إيش القدرة؟ حتى مش القدرة، يعني التعلق الصروحي للقدرة، حتى التعلق الصروحي يمكن ما يزبط كثير، لكن هذا يعني لا مش زي القدرة بالضبط، مش زي القدرة لا طبعا، لأنه التعلقات القدرة التنجيزية حادثة. شايف؟ وهذا له لا الصلوحي يعني مالوش يعني ميزة بين تعلق وتعلق، بين متعلق ومتعلق على الجميع، يعني متعلق بالجميع على السوية. أيوة بالضبط. فالتكوين باق أزلا وأبدا، والمكون حادث بحدوث التعلق، بحدوث التعلق كما في العلم والقدرة وغيرهما من الصفات القديمة التي لا يلزم من قدمها قدم تعلقاتها لكون تعلقاتها حادثة. إذن رجع الكلام إلى إيش؟ إلى أن التكوين صفة قديمة، صفة هي معنى قديم قائم بالله سبحانه وتعالى، وكل تعلقاته حادثة، لا يوجد تعلق من تعلقاتها قديم. فصار التكوين الذي هو المعنى قديم، وبهذا حافظوا على قدم التكوين، وصار التكوين بالمعنى المصدري، هذا تكوين ليس بالمعنى المصدري، التكوين بالمعنى المصدري صار كله حادثا، لئلا يلزم إيش الإشكال الذي وجه إليهم من أنه كيف يكون التكوين بالمعنى المصدري قديما والمكون حادثا. فقالوا نحن نقول التكوين القديم هو المعنى، أي الصفة القائمة بالله سبحانه وتعالى، وأما بالمعنى المصدري فهو حادث، فهو حادث. وهذا تحقيق ما يقال إن وجود العالم إن لم يتعلق بذات الله تعالى أو صفة من صفاته لزم تعطيل الصانع واستغناء تحقق الحوادث عن الموجد، وهو محال. وإن تعلق فإما أن يستلزم ذلك قدم ما يتعلق وجوده به فيلزم قدم العالم وهو باطل، أو لا فليكن التكوين أيضا قديما مع حدوث المكون المتعلق به. وما يقال من أن القول بتعلق وجود المكون بالتكوين قول بحدوثه، إذ القديم ما لا يتعلق وجوده بالغير، والحادث ما يتعلق وجوده إيش به، ففيه نظر لأن هذا معنى القديم، لأن هذا معنى القديم والحادث بالذات على ما يقول به الفلاسفة. وأما عند المتكلمين فالحادث ما يكون لوجوده بداية، أي يكون مسبوقا بالعدم، هي معنى البداية، مسبوق بالعدم ليس مسبوقا بزمان. والقديم بخلافه، ومجرد تعلق وجوده بالغير لا يستلزم الحدوث بهذا المعنى، لجواز أن يكون محتاجا إلى الغير صادرا عنه دائما بدوامه، كما ذهب إليه الفلاسفة فيما ادعوا قدمه من الممكنات كالهيولة مثلا. هذا كلام واضح. قال نعم، إذا أثبتنا صدور العالم عن الصانع بالاختيار دون الإيجاب بدليل لا يتوقف على حدوث العالم كان لاحظ كيف، إذا أثبتنا صدور العالم عن الصانع بالاختيار دون الإيجاب، وهو قول المتكلمين عموما، يعني أهل الملة كلهم يقولون هذا، بدليل لا يتوقف على حدوث العالم كان القول بتعلق وجوده بتكوين الله تعالى قولا بحدوثه، كان القول بتعلق وجوده بتكوين الله قولا بحدوثه. ومنها هنا يقال إن التنصيص على كل جزء من أجزاء العالم إشارة إلى الرد على من زعم قدم بعض الأجزاء كالهيولة، وإلا فهم إنما يقولون بقدمها بمعنى عدم المسبوقية بالعدم لا بمعنى عدم تكونه بالغير. يعني التكون الفلاسفة يثبتونه لكن ينفون المسبوقية بالعدم، وهذا بالضبط هو محل النزاع بين المتكلمين والفلاسفة في قدم العالم وحدوثه. ليس محل النزاع هو أن العالم سبقه أزمان لم يكن موجودا فيها أو لم يسبقه أزمان لم يكن موجودا فيها، لا، معنى الكلام أن العالم لم يكن ثم كان أم إنه دائما كائن، هل إن وجوده بإرادة الله يمكن لله سبحانه وتعالى أن لا يوجده، أم إنه ما دام الله موجودا فلا بد أن يوجد العالم، هذا هو بالضبط المعنى. وكل ما يثار في هذه المسألة من معان متعلقة أو غير متعلقة خلاف ذلك يعني يضاف إليها، مثل الزمان القديم و إنه لماذا رجح الله سبحانه وتعالى هذا الزمان على هذا الزمان، كل هذا ليس له علاقة بأصل المسألة. أصل المسألة أن مهما تصورنا وجود الله، مهما صدقنا يعني بوجود الله، هل يجب أن نصدق بوجود عالم معه المخلوق معه، أم إنه يمكن أن نصدق بوجود الله ونقول يمكن أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن لا يخلق شيئا، أم إننا نقول مهما أدركنا وجود الله فإننا يجب بالضرورة أن ندرك إيش أن معه شيئا من مخلوقاته. هذا هو أصل المسألة في القدم والحدوث. ومن هنا تجدون هناك نوع من العلاقة بين القدم النوعي وبين إيش القدم الشخصي، يعني نوع من العلاقة 100% في هناك تأثر من ابن تيمية بالفلاسفة من وجه من الوجوه، لأنه سلم للفلاسفة قولهم، سلم لهم حجتهم بأنه كيف تقولون إن الله سبحانه وتعالى خلق شيئا ولم يحدث فيه شيء. الفلاسفة سألوا المتكلمين سؤال دائما يطنطنون به، يقولون كيف تقولون إن الخالق مر عليه دهور وأزمان. نفس الكلام هذا الفلاسفة يقولونه، والإمام الغزالي يكرره يعني ينقله عنهم في تهافت وغيره، يعني هذا كلام قديم. وابن تيمية أيضا ينقله عن الفلاسفة ويلزمه للمتكلمين، ولا يعرف أنه أصل غير لازم للمتكلمين. كيف تقولون إن الله سبحانه وتعالى مر عليه أزمان لا نهاية لها، ثم في لحظة معينة أوجد العالم من دون أن يحدث في الله شيء، من دون أن يحدث في الله شيء، ومن دون أن يتغير، ومن دون أن يحدث فيه أي صفة حادثة؟ هذه حجة الفلاسفة التي من أجلها التزم الفلاسفة بأنه إذا كان الإله موجودا فيجب أن يكون العالم موجودا. ومن أجلها التزم ابن تيمية بأنه إذا كانت هذه الحجة صحيحة وهو التزم أنها صحيحة، فيجب أن يكون هناك أمر حادث بالله سبحانه وتعالى قائم به. من هنا نشأت مسألة قيام الحوادث الذات الإلهية، لكنه قال قيام الحادث بالله لا يستلزم قدم المحدث بل يستلزم حدوث المحدث، وهذا لا يستلزم أنه أول المحدثات بل يستلزم أنه ما ثم حادث إلا وقبله حادث. ومن هنا نشأت، ما دام هناك في أزمان الفلاسفة مش قالوا كيف تقولون إن الله سبحانه وتعالى مر عليه أزمان لا نهاية لها ثم في لحظة معينة خلق العالم، المتكلمون يقولون ماذا؟ ولم يحدث فيه شيء، لم يتغير الله سبحانه وتعالى عما هو عليه، هو جل شأنه قبل العالم كما هو بعد العالم، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. كلام مين؟ الطحاوي. لاحظ كيف لم يزدد الله سبحانه وتعالى بكونهم، بكون المخلوقات شيئا من لم يكن قبلهم، قبل المخلوقات من صفة الله، يعني الله سبحانه وتعالى ما زال بصفاته قديما. كلمة ما زال بصفاته قديما هي عبارة مشروحة بكلام الطحاوي هذا، تمام؟ إذا لاحظوا كيف ابن تيمية التزم كلام الفلاسفة من جهة ماذا؟ إنه سلم لهم أن الله سبحانه وتعالى مر عليه أزمان لا نهاية لها لم يكن فيها فاعلا على حد قول المتكلمين، إذا سلم الأزمان لا نهاية لها، لكنه وسلم لهم أمرا آخر، وما هو؟ سلم لهم أنه إذا حدث شيء من المحدثات يعني المفاعيل بإرادة الله فلا بد أن يكون هذا بسبب حدوث شيء قائم بالله وهو الفعل الذي يسميه الفعل، المفعول والفعل، لاحظ كيف. ثم قال ما دام الله قد مر عليه أزمان لا نهاية لها، فإذا قلنا بأن الله لم يكن خالقا ثم خلق، هذا فيه تعطيل لله عن أفعاله، وهذا فيه تعجيز لله، غباء، مطلق الغباء، لاحظ كيف. فلذلك قال، فنقول، هو يقول، فلذلك نقول لم يزل الله فاعلا، لم يزل الله فاعلا، نفس كلام الفلاسفة، لم يزل الله فاعلا، لكن اختلف مفهوم الفعل. الفعل عند الفلاسفة بالإيجاب والمفعول واحد، والفعل عند ابن تيمية بدعوى الاختيار والمفعول كثير. بدعوى الاختيار. الفاصل بينهم إنه الفلاسفة قالوا لم يحدث في ذات الله شيء ولم يطر عليه حادث، ابن تيمية زاد عليهم بل قال بل حدث في ذات الله شيء. لاحظوا كيف؟ فإذا لو نحلل هذا القول أيها الإخوة الأفاضل، هذا له علاقة بهذا المبحث، علاقة مهمة جدا. لماذا تكلم العلماء عن التكوين قديم، وأنه التكوين بالمعنى المصدري والتكوين بالمعنى الاسمي قديم والمعنى المصدري حادث، وأن الحادث أمرا ليس وجوديا، ومع ذلك تعقلوا أنه مع أنه ليس أمرا وجوديا إلا أن الله سبحانه وتعالى فاعل به، يكون فاعلا به، مش به يعني بآلته، لأنه ليس بشيء أصلا، يعني يقال على الله سبحانه وتعالى فاعل بتعقل هذا المعنى. لاحظ كيف؟ ما معنى هذا الكلام أيها الإخوة الأفاضل؟ معنى هذا الكلام الفارق بين المتكلمين من جهة، أهل السنة خصوصا من جهة، وبين الفلاسفة وابن تيمية من جهة أخرى، وهذا هو وجه الربط بين الفريقين، هو أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا بمسانخة بينه وبين فعله، إلا أن يكون هناك في تسانخ تشابه. عند الفلاسفة أصل التشابه العلة والمعلول، لابد أن يكون هناك علة ومعلول، لذلك قالوا الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، في نوع من التسانخ بين العلة والمعلول، ومنعوا أن يصدر عن الله أكثر من واحد. لاحظ كيف المسألة، هذه المسألة ابن تيمية لا يوافق عليها، لأنه يمكن أن يحدث في الله سبحانه وتعالى أكثر من حادث، فيحدث من محدثاته أكثر من مفعول. واضح الكلام لحتى الآن؟ ثم بعد ذلك ماذا قال؟ إيش وجه الاتفاق بين الفلاسفة وبين ابن تيمية؟ إيش قلنا الوجه الأول؟ الصراط الدائم. لا مش الإيجاب. نعم. الآن الفاصل الأول قلنا إنه الفاصل بين ابن تيمية وبين الفلاسفة هو أن الفلاسفة تبرأوا من قيام حادث بالخالق، فلازم عنهم إنهم يقولون بأصل آخر إنه لابد لصدور المحدث أو لصدور موجود عن الواجب أن يكون هناك اشتراك بينه وبين الواجب، هذا الاشتراك فسروه بالعلية والمعلولية. واضح كيف هذه النقطة المهمة التي نريد أن نقولها، والعلة منشئة للمعلول والمعلول ليس مؤثرا في العلة، هذا عند الفلاسفة. الآن ابن تيمية ماذا يقول؟ العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين العالم ليس علاقة علة ومعلول، بل هي علاقة اختيار. لكن كيف الاختيار هذا؟ يحدث الله في نفسه شيئا، في ذاته شيئا، فبواسطة هذا الشيء الحادث في ذات الله يحدث خارج ذات الله شيء يسمى مفعولا، والحادث بذات الله هو فعل، والذي يحدثه هو الله سبحانه وتعالى. فإذا لاحظوا كيف المسألة التي أريد أن أصل إليها، هناك أيضا نوع من التسانخ في فعل الله والاشتراك بين مذهبي ابن تيمية والفلاسفة من جهة وأخرى. الفلاسفة قالوا بالعلة والمعلول، وابن تيمية قال بالعلة والمعلول، بالفعل والمفعول، اللي هو الفعل والمفعول، لابد أن يكون هناك تسانخ. لاحظ كيف المسألة، فعل حادث لابد أن يكون من يعني مفعول حادث لابد أن يكون بفعل حادث، فعل قديم لابد أن يكون بفاعل قديم، لكن في الأحكام مختلف لكنه في الحقيقة واحدة. من هنا تدركون أنه ابن تيمية لما رضخ لحجة الفلاسفة وبنى عليها التزم لوازمها. خليني بس أكمل العبارة، كلاهما اشترك بإيش؟ بمعنى خطير جدا، اشترك كلاهما بمعنى خطير جدا، أنه لابد من وجود نوع من الاتصال في الحقيقة بنوع بشكل أو آخر، بناء عند الفلاسفة في العلية والمعلول لابد من وجود تسانخ، هذا متفق عليه. وبين ابن تيمية وفي مذهب ابن تيمية الحادث يعني الفعل والمفعول لابد من وجود إيش؟ نوع من التسانخ فيه، وهذا معناه إنه في نوع من الاشتراك في الحقيقة ولو بوجه من الوجوه بين الفاعل والمفعول. كل واحد من جهة، ولا بد أن يكون هناك نوع من الآلية، هذا معنى آخر خطير جدا، وهذا واضح أكثر في مذهب ابن تيمية منه بمذهب الفلاسفة، نوع من الآلية واسطة فعل الله سبحانه وتعالى، يعني الآلة هي واسطة في فعل الله لفعل الله في فعل الله لإحداث المفعول اللي هو الفعل الحادث القائم بذاته. الله سبحانه وتعالى يفعل بآلة بواسطة. لاحظ هذا الأمر يمكن إذا حللنا مذهب الفلاسفة نصل إليه في جوهر مذهب الفلاسفة، لأنه مذهب العلية والمعلول لابد من وجود نوع من الاتصال ونوع من التسانخ ونوع من الاشتراك، ولذلك اشترطوا شروط معينة ومنعوا مفاعيل معينة أن تصدر عن الموجب بالذات. فهذا لو بس هذا بده تحليل، أنا شخصيا لحتى الآن بصراحة ما فكرت فيه، لكن يوجد هناك اشتراك في نحو الآلية، في معنى الآلية بين المذهبين. هذا هو المعنى الأعم الذي أنا أريد أن أقول إنه اختلف المتكلمون قاطبة عن هذا، عن هذين الفريقين قاطبة. من جهة أخرى أن المتكلمين يقولون إن الله سبحانه وتعالى فاعل بلا آلة، محدث بلا واسطة، محض الاختيار، وإحداثه للمحدثات لا يتوقف على حدوث شيء فيه، شيء وجودي فيه. وهذا معنى أن الله سبحانه وتعالى يوجد شيئا لا من شيء. هذا عند الفلاسفة محال، يوجد شيء لا من شيء محال، هذا أمر محال. معنى لذلك هم قالوا لم يحدث أنه أن العالم العلوي مر عليه لحظة متخيلة متوهمة لم يكن فيها موجودا، ليس معدوما، هو فقط محتاج في الوجود إلى الله، لكنه ليس أنه نشأ لا من شيء. وضحت كيف المسألة؟ وهذا يطابق كلام ابن تيمية إنه في كلمات كثيرة جدا إنه لم يقل الله سبحانه وتعالى إنه خلق شيئا لا من شيء، بل دائما يقول إن خلق آدم من طين، وخلق السماوات من ماء، وخلق الماء من دخان وإلى آخره. ولم يقل إن الله لم يرد في الكتاب والسنة أن الله سبحانه وتعالى خلق شيئا لا من شيء، مع إنه هو ابن تيمية يصرح بأنه أن الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، لكنه يقول لم يرد شيء من ذلك. فيعترض على كلام المتكلمين بأنه كيف تطلقون القول بأن الله سبحانه وتعالى خلق شيئا لا من شيء، هذا محل إشكال عنده. ومن هنا بصير في وجه لكلام الإخميمي بإلزامه بأنه يلزمه قدم شيء غير معين. شوف كيف هذا الوجه، بس هذا يحتاج إلى نظر، لذلك قلت لك يحتاج إلى نظر، مش إنه مش فش الوجه، لا يحتاج بالضبط، بده مقدمات، والله أعلم. فالمسألة يا إخوان، هذه المسألة ترون أنها مع شهرتها، وإذا الواحد فكر فيها توصل يعني من هذا التفكير والتعمق إلى يعني معاني خطيرة جدا، معاني خطيرة جدا. وإذا الإنسان طالب العلم تمعن في هذه المعاني بالضبط، بعد ذلك يتمكن من أصول المذاهب، من أصول المذاهب. بيصير بعد ذلك يعرف إنه ليش قال العلماء بأنه ابن تيمية مثلا تبع الفلاسفة في بعض الأمور، أو الفلاسفة يؤولون إلى الصابئة في بعض الأمور، أو إنهم المعتزلة يؤولون إلى نفي الاختيار عن الله سبحانه وتعالى في قولهم بشيئية المعدوم، شايف؟ وهكذا نحو ذلك. هذه مثل هذه الإلزامات، بيصير الواحد عندما يفكر في مثل هذه المسائل بهذا النحو بيعرف بالضبط ما هي العلل في هذه الأحكام، ما هي العلم الذي دفع هؤلاء العلماء لمثل هذه الأحكام. واضح إن شاء الله؟ تعبتوا ولا ما تعبتوا؟ طيب، لأجل ذلك شوش على نقد الأشاعرة، أبطال الأشاعرة للتسلسل. طبعا هذا يضاد مذهبه تماما. هو لجهله يظن أنه الأشاعرة لم يستطيعوا يعني الرد على الفلاسفة، ودائما يكرر في كتبه أنهم وقفوا أمام هو يزعم أن الأشاعرة وقفوا أمام الفلاسفة في هذا المسألة بالتحديد ولم يستطيعوا الإجابة عنها. فلذلك هو يقول التحقيق الالتزام بجواب الفلاسفة، هيك بيقول، وهذه رسالته اللي جبت لي إياها مؤخرا، هو يصرح بهذا، يقول التحقيق الجواب الصحيح، الجواب الحق، يعني بعد أن يذكر كلام الآمدي والرازي وإجابة الرازي والآمدي وغيره من الأحلام، يقول الجواب الحق هو الالتزام بمقتضى كلام دليل الفلاسفة، ولكن الالتزام لا يستلزم قدم العالم بالعين بل قدم النوع. إذن هو التزم حدة الفلاسفة، هو التزم حدة الفلاسفة. وضحت كيف المسألة؟ الفعل الذي أحدثه في نفسه على قول ابن تيمية متسلسل ولا فعل واحد؟ متسلسل، يعني فعل وقبله فعل، قبل فعل فعل فعل إلى لا إلى بداية، حتى تكون فاعلية قديمة. أيوة، حتى تكون الفاعلية قديمة. نعم. طيب، وقول الماتوريدية بالتكوين القديم، يعني كيف يعني يعقلون التكوين تكوين فعل، كيف يعقلونه بدون مفعول بدون مكون؟ لذلك قلنا الماتريدية يقولون التكوين صفة معنى، صفة هي معنى. كيف القدرة صفة هي معنى؟ هذا التكوين يسمونه التكوين، هذا المعنى يسمونه التكوين، هذا المعنى قديم. وفي قول أبو حنيفة نفسه فعل، ما هو هذا يسمونه الفعل، هو نفسه التكوين، الصفة القديمة المعنى هو نفسه فعل، صفة الفعل، هذا يسمونه صفة الفعل أو الفعل. لكن المعنى المصدري الذي به ينشأ المحدث أو المفعول أو المخلوق هذا حادث. شفت كلام أبي حنيفة محمول أيضا على نفس الكلام، هو هذا يريد به هذا الكلام أصلا، يعني هو يتكلم عن هذا أبدا. ابن تيمية أيضا يغالط من هذه الجهة ويعتمد على يقول ليس فقط أنا أقول بقدم التكوين بل أيضا الأحناف يقولون بذلك، ويغالط بتوضيح مذهبهم ويريد أن يحمله على محمل المجسمة. شفت كيف؟ أبدا، يعني هو عبارة عن لف ودوران، يعني تلاعبات. يعني ابن تيمية خطير جدا، خطير، يعني لو كان موجود في هالعالم اليوم كان الأمريكان واليهود انبسطوا منه كثير، شايف؟ والله لأنه مخربط الدنيا، عنهم يصرحون بلا خلق، يعني حتى أبو حنيفة نفسه يصرح فعل الله والمخلوق ولا خلق، فاعل ولا خلق. آه طبعا، هذا يعني مقطوع به عندهم، مقطوع به عندهم 100%. وفي العقيدة الطحاوية خالق وقبل الخلق، رازق وقبل، صريح الكلام لا مجال لتأويله، فكيف تقول إنه يقولون بالقدم النوعي؟ كيف؟ كله عبارة عن تلبيسات على المذاهب فقط. لذلك مذهب الفلاسفة منسجم مع بعض البعض مع فساد أصله، لكنه مذهب ينسجم بعضه مع بعض، يعني مذهب متراكم. نوعا ما بالضبط، يعني متراكم. يمكن أن يكون أساس فاسدا أيوة. لكن يركبون الشيء بطريقة صحيحة بالضبط، ولا كذلك مذهب ابن تيمية ليس كذلك، لأنه في تناقض مع مقولات ابن تيمية التي يدعيها. أنت كيف تقول التناقض وجهه أنه كيف تقول بأن الله سبحانه وتعالى مختار ومع ذلك قدم النوع، والاختيار يستلزم السبق على كل افراد النوع اقل ما في، باختصار يعني، هذا من دون لتلته وكلام كثير يعني. الكليات، مسألة الكليات اللي ذكرتوها، لا يقول وجود الكليات في الخارج ثم يقول بقدم النوع، كمان هذا التناقض. هذا ليس تناقضا، هذا لانه النوع ليس هو عين الكلي القديم، هو مصدوق الكلي القديم، شايف؟ فهذا من هذه الناحيه ليس تناقض، لانه لذلك يعني الإخميمي وغيره ما ألزموا بقدم النوع بمعنى النوع، لكنه قال إن قلت فيلزمك كذا، لكن أنت ما بتقول. شفت كيف؟ وكان دقيق جدا الإخميمي في كلامه، هم ظنوا أنه يلزمه لكن هو لا يلزمه، لكن إن قال فعلا يلزمه لكنه لا يقول. وضحت كيف؟ صرح في المنقذ باسم تيمية في أكثر من 5 مواضع، ولقبه شيخ الإسلام الإمام، كان يحكي الإمام ابن تيمية. نعم، وكان يعني قال يعني عبارة عنه أنه وكان يظهر نفسه مصلحا للدين قامعا للبدعة، وهو كذلك إلا أنه متحامل على عظماء المشايخ، وهذا أوقعه مثل الإمام الغزالي والأشعري وغير ذلك، ذكر أسماء، وهذا أوقعه في إشكالات بعدين ذكرها. هو لا يستطيع أحد عدم المؤاخذة أنه يقول أنه ابن تيمية لا يحارب البدعة، لكن أي بدعة؟ البدعة التي يظن أنها بدعة، هو هيك يقول الإخميمي، هو معتقدا بأنه حق، هيك كان يقول العبارة، وهذا إن شاء الله راح تشوفوا النص، لذلك يعني أرسلت لك الصفحات هذه، يقول معتقدا أنه الحق، يدرأ به تهمة بعض المشايخ عن ابن تيمية يقولون أنه يريد أن يخرب الدين، يقول لا، هو ما بده يخرب الدين، هو معتقد أنه الحق، لكن هذا مش معناه أنه لأنه يعتقد أنه الحق إذن هو الحق، هو الرجل مخلص فيما يقول لكنه مخربط موشش. عرفت كيف المسألة؟ مش كل واحد يعني مخلص فيما يقول معناه أنه يجب أنه نقوم له تبجيلة، لا، مخطئ. الغريب أنه الإمام عادي، هو إمام وإحنا بنقول أنه إمام، بس مش إمامنا، مش إمامه، هو بيقول لك هو إمامي أنا، الإمام هو إمام الشيخ الرئيس ابن سينا، المعلم الأول أرسطو، تقدر تنكر هذا؟ ما بتقدر تنكر، هذه ألقاب. طب سيدنا، يعني أليس في عبارات ابن تيمية ما ينفي الإرادة في أصل إيجاد المخلوقات؟ يعني مثلا لما ابن تيمية يقول باللفظ، ما توقفش عند هذه الكلمات كثير، العلماء أكبر من أنهم، شوف الإمام، إطلاق كلمة الإمام لا يريدون بها الخضوع لقوله أو الاعتراف به، يتنبه في كل شيء، مش هيك المسألة، ما تحسب أبدا، مش مثل يعني أنا بقول عن ابن تيمية الإمام، عادي جدا، لكن انا ما بجيز لنفسي يعني شخصيا اني اقولها، لكن انا بعترف انه امام. شفت كيف؟ يعني لو واحد حكى بحكي له صدق ورب الكعبة صدق، لكن قوله انه امام مش اماما لي، هو امام لاصحابه، امام ايش؟ لاتباعه. آه هذا معنى الإمامية هنا. تفضل صلى الشيخ حمزة. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. كيف الحال؟ الله يخليك. أهلا وسهلا. طب ليش خلعت حذائك؟ والله يعني نكد الواد. الحمد لله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شرفنا. أهلا وسهلا. واضح يا إخوان هذه المسائل، يعني هي مسائل دقيقة ومهمة جدا، إنه يعني مهم جدا أن يفكر فيها الإنسان بهذه الطريقة، بهذه الطريقة التي نحللها بها. سيدنا، نعم. أليس في عبارات ابن تيمية يعني ليس ما يشعر بنفي إرادة الله في أصل إيجاد الكون؟ يعني عندما يقول ابن تيمية وبهذا باللغة وبهذا تعلم امتناع انقضاء فعل الرب، امتناع. نعم فيه ما يشعر بذلك، نعم. ولذلك يعني ألزمه غير واحد، وأنا نفسي قلت أنه يلزمه الإيجاب، القول بالإيجاب. مجرد أنه يقول أن إظهار المفعول، خلق المفعول، المخلوقات هي كمال لله، هذا فيه إيجاب على الله سبحانه وتعالى. مجرد هذا القول فيه نفي الإرادة التي يصرح بها ونفي الاختيار. ولذلك يعني إذا قال بالاختيار يلزمه منع القدم النوعي، إذا قال بالقدم النوعي يلزمه نفي الاختيار. الجمع بينهم في هذا وجه التناقض اللي بنحكيه، تناقض بين شيء هو، لكنه يدعي للأسف انه باختيار. باختيار يحكي له يا عمي افهم انه هذا مناقض لهذا، بحكي لك لا ما بدي افهم، هي هيك، هي هيك بالعنف بالقوة، هيك هي كده. ويختار الأكمل. وكأنه يعني يتصور انه الله سبحانه وتعالى يختار الأكمل وجوبا، يعني هيك صفر. هو له كلام يعني تخبيط، يعني حتى يتكلم على شيء يعني غريب. العلماء المتكلمين افترضوه افتراضا وهو صرح به وتبناه، يقول انه في لحظة من اللحظات يكون الشيء غير لا يوصف بانه كمال ولا عدم كمال، وفي نفس الوقت يمكن ان يتصور شيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى في نفسه كمال ولكنه بالنسبة لله غير كمال، وفي لحظة ثانية يكون كمال لله. كلام خطير جدا، كلام خطير. يريد أن ينقض به حجة المتكلمين التي يعني توجهوا بها على من قال بقيام الحوادث الذات الإلهية، اللي هي بتقول حجة الكمال والنقص، إنه هذا الحادث إما أن يكون كمالا أو نقصا ولا ثالث. يقول لهم لا، إما أن يكون كمالا أو نقصا أو لا كمالا ولا نقصا، يحط كل الاحتمالات ويدعي إنه موجود هذا الكلام. هذا لا يصح له هذا الفرض إلا مع القول بتكمل الله شيئا بعد شيء. ولذلك إذا من كل من يقول بذلك يلزمه تكمل الله شيئا بعد شيء وهو يعترف به، وهذا يقول لا مانع، لا مانع منه. وضحت كيف؟ كل هذا يعني يعترف به ابن تيمية. كلامه خطير جدا، كلام خطير. مولانا، ومن هنا البحث اللي كان سابقا بمناسبة وجود الشيخ أمجد، لا يمكن لمن تكون هذه عقيدته أن يكون عارفا بالله على معنى المعرفة بالله، المعرفة التامة يعني. يعني نعم، المعرفة للأمر على ما هو عليه. صحيح. فلا يكون وليا لله على معنى العارف بالله عز وجل. أيوة، الولي الكامل يعني. طبعا نعم، العارف عن عرفان، عن يقين، الشهود والعيان كما يسميه. 100%. صحيح. لا يمكن أن يكون أبدا. لا يمكن طبعا، لا يصح أصلا. وأي واحد عنده انحراف في العقائد يعني في أصول العقائد يستحيل أن يكون من العرفاء، يعني العرفاء الكمل. ممكن يتحقق له نوع من العرفان أو كذا يعني، لكن إنه يكون عارف كامل فضلا عن أن يكون خاتم يستحيل، والله أعلم. وضحت كيف؟ هذا اعتقادي أنا. بدك تزعل ازعل. في عبارة الإمام الغزالي كنت ناقش بها الدكتور أمجد فيها عن هذا البدعة، وهل هي فعلا تمنع ابدا، لا يمكن ان ياتي نور ابدا او ممكن. ايوه هذا نعم. لا، انا في نظري يعني في البدعه قد تمنع نورا، ويعني الا يعني تمنع نور معين، يعني قسم من النورانيه، قسم من العرفان، هذا بالضروره، لكن لا تمنع كل النور الا اذا كانت كفرا. انا هذا اعتقادي. يا سلام، والله اعلم. فكل ما ازدادت البدعه ضاقت يعني على يعني حجبت على النفس، فإذا كفر ما بقي له نور بالمعنى العرفاني المتعارف عليه، والله أعلم. طيب أنا بقترح أنه نقف إلى هذا الموضع، مش يعني تأخرنا عليك، وأنا كنت أحب أن ننهي هذه المسألة كاملة، لكن سبحان الله يمكن تأخرنا شوية في الوقت. إذا نقف عند هذا، هذه العبارة، هذا القول، قوله هو الحاصل، نبدأ به في الدرس القادم إن شاء الله، من أول الدرس القادم من عند والحاصل. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يتقبل أعمالنا، وأن يخلص قلوبنا، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. الله يعطيكم العافية. الله يجزيكم خير. أهلا وسهلا.